مستمعين، باسم العقل والعلم أمسي عليكم في تاني حلقات ضد الخرافة. ليه ذكرت العلم في الأول وليه قلت باسم العقل والعلم؟ لأن إحنا لما بنتكلم عن العلم بنكون أبعد ما يكون عن الأهواء، أبعد ما يكون عن الآراء الشخصية. عندما نتكلم عن العلم إحنا بنتكلم عن دليل، بنتكلم عن برهان، مش بنتكلم عن أي شيء بيتقال ليك أو بيطلع عليك أو بيتم حشو دماغك بيه وعليك إنك تقبله بدون تفكير بدون مناقشة. بالإضافة لكده، بالعلم وبالعلم وحده تفوقت الأمم ووصل الإنسان للي وصل له، ووفر لنفسه الرفاهية اللي هو عايش فيها، طيارة بتوديه آخر الدنيا في أقصر وقت ممكن، جهاز تكييف بيخليه يواجه الحر الرهيب وما إلى ذلك، وخلاه يتفرغ لأن هو يقعد يفكر ويتأمل في الكون. بالتأكيد ما نقدرش نتكلم عن العلم دون الحديث عن التعليم. والحقيقة يعني موضوع حلقتنا النهاردة هو التعليم الديني بالتحديد، والموضوع ده الحقيقة بيأتي في بالتزامن مع منتصف رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وبتجري في مصر حاليا أو هتبدأ يوم الاثنين ما يسمى بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن. هتنطلق يوم الاثنين برعاية الرئيس مرسي وبالتعاون مع الأزهر وبمشاركة 87 متسابق من 82 دولة. بتلاقي أطفال في عمر الظهور، أطفال صغيرين بيتم حشو أدمغتهم بكلام هم مش فاهمينه، وبيتسابقوا في إن هم يتلوا الكلام ده بدل ما يتسابقوا في إن هم يفكروا أو يبدعوا أو ينتجوا. عموما خلوني في بداية الحلقة أرحب بالمشاركين معانا، علي من أمريكا ومصري من ألمانيا. أهلا بكم. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك طبعا بقى. احنا يعني بنرحب بمداخلاتكم زي كل حلقة من خلال اللي موجود تحت على الشاشة دلوقتي، اللي هو السكايب نيم عرب ايتيست برودكاستنج. ابعتوا بس اي ام واحنا هندخلكم في الوقت المناسب، وبنرجو عدم الاتصال والا هيتم عمل بلوك. طيب، التعليم الديني على سبيل المثال في دولة زي مصر بينتشر ما يسمى بالمعاهد الأزهرية، بتبقى مدارس عادية للي ما يعرفش في مصر مثلا، اللي هو مدارس عادية ابتدائي إعدادي ثانوي، بيدرس فيها الطالب عادي المناهج بتاعة وزارة التربية والتعليم، بالإضافة ليها ما يسمى به العلوم الشرعية من تفسير وفقه وحديث وما إلى ذلك، ومن خلالها بيلتحق بعد كده الطالب بما يسمى جامعة الأزهر، بيدرس فيها برضو أشياء مختلفة، ممكن يدرس طب، ممكن يدرس هندسة، ممكن يدرس كل حاجة، وبيدرس برضو بالإضافة لكده ما يسمى بالعلوم الشرعية. بتوجد أيضا يعني كمثال آخر على هذا الكلام، بيوجد في مصر برضو، في دولة كمصر على سبيل المثال، ما يسمى بمعهد إعداد الدعاة، بيبقى موجود في بعض الأماكن، المفروض إنه بيروح الشخص إن هو يدرس بعض العلوم ما يسمى بالعلوم الشرعية عشان يبقى يحصل على درجة علمية بين قوسين علمية تؤهله إلى إنه يعمل كداعية. بنجد برضو مثلا في الدول الأوروبية أو مثلا في أمريكا أو في ما إلى ذلك، بنجد مثلا مثلا العرب أو المسلمين مثلا يودوا أولادهم مدارس إسلامية مثلا، أو اليهود يودوا أولادهم مدارس يهودية أو ما إلى ذلك يعني، حيث بيكون طبعا كل طائفة أو كل مجموعة تدرس لوحدها في مدارس خاصة بيها، مما يعزز الفرقة والانعزال والإحساس الاختراب عن المجتمع اللي هم عايشين فيه. عموما خليني أبدأ بطرح الأسئلة. نبدأ مع مصري. إيه رأيك في التعليم الديني يا مصري؟ وهل شايف إن هو بيساعد على تحقيق الهدف من التعليم أصلا، اللي هو تنمية ملكة الإبداع مثلا عند الطفل أو ما إلى ذلك؟ شكرا يا باشمهندس. هو طبعا لما نتكلم عن التعليم الديني في مصر، اللي هو يعني بيتمركز زي ما انت قلت على المعاهد الأزهرية، نتكلم عن التعليم الديني نفسه. يعني هو هل التعليم الديني مناسب لل يعني للعلوم الحديثة بتاعتنا، وما توصلنا ما توصلت ليه البشرية على مر العصور وعلى مر الحضارات من تفسير أو إيجاد قيم أخلاقية، أو آخر ما توصل إليه العلم في شتى مجالاته. يعني هنجد طبعا في التعليم الديني ما كل اللي نستنبط من تعليمه ما يتعارض بشكل جذري مع العلوم الطبيعية ومع حتى قيمنا الإنسانية. ف يعني لا يوجد أي شيء في التعليم الديني مفيد لتقبل الطفل أو التلميذ في مراحله الأولى للعلوم، ولحتى تعايشه مع الآخرين من معتقدات أخرى، سواء بنتكلم عن المسيحيين اللي عايشين في مصر أو أي ديانة أخرى، مش لازم حتى في مصر، يعني نتكلم على مصر. بره مصر في أديان كتير غير الإسلام والمسيحية، فنجد فيه تعارض جذري مع زي ما قلت مع العلوم ومع فكرة التعايش مع الآخر. لأن طبعا معروف إن كل طائفة دينية بتزعم إنها تمتلك الصواب والحق المطلق، أو فكرة اللي هي الفرقة الناجية وما إلى ذلك. فهنجد إن بالتأكيد هيحدث صعوبة في التعايش مع الآخر، إلى جانب إن الدين على مر التاريخ هو كان سبب أساسي في إن الناس تتأخر علميا وحتى تكتشف المكتشفات اللي حصل اللي توصل إليها الإنسان على مر العصور. أدى الدين فعلا كان عامل أساسي في إن الناس توصلت إلى الحقائق العلمية متأخرا. فبالتأكيد يعني، وأكيد أنا هنتكلم في الموضوع ده بأكثر في يعني بتبحر أكتر وتفاصيل أكتر، إن فعلا التعليم الديني لم يضف للحياة الحديثة أو يعني للحضارة على مر العصور، لم يضف إليها، بل كان يعني من أكثر الأمور التي عرقلت مسيرة التقدم. بس تمام، أشكرك جدا يا مصري. طبعا أنت الحقيقة النقطة في نقطة ذكرتها وهي نقطة مهمة جدا، اللي هي نقطة مثلا الجاليات الأجنبية، على سبيل المثال الجاليات العربية أو الإسلامية في مثلا أوروبا أو في أمريكا أو غيره، لما بيكون المفترض والمطلوب من الجاليات دي لما هي تعيش في مجتمع ما، إن هي بتحاول تندمج، يعني تتكامل وتندمج في هذا المجتمع وتعيش وسط الناس، يعني وتعيش بشكل عادي كبشر وسط بشر. بنجد ان هذا النوع من التعليم بيعمل استقطاب، بيعمل انه كل مجموعة مع نفسها لوحدها. مثلا بنجد مثلا على سبيل المثال المسلمين المتدينين بيودوا اولادهم مدارس إسلامية، تدرس لهم العلوم الشرعية والإسلامية وما إلى ذلك، واليهود مثلا يودوا اولادهم المدارس اليهودية، ومثلا المسيحيين مثلا يعني وات ايفر كاثوليك محافظين او وات ايفر بيودوا اولادهم برضه مدارس. فده بيعزز التفرقه ما بين وبيعزز العنصريه اكتر كمان. وانا باخد النقطه دي وبتجه بيها للعالي، يعني انت ايه رايك في التعليم الديني اولا يا علي، وهل عندك امثله معينه في المنطقه اللي انت عايش فيها او كده على هذا النوع من التعليم؟ هو طبعا انا قاعد في امريكا، فالتعليم الديني اللي هنا يختلف عن التعليم الديني اللي في مصر، بس مش بكتير قوي. في هنا في انواع تختلف من المدارس الدينية. في نوع اللي هو يعني يعتبر علماني او محايد بالنسبة لحكاية الدين، ولكن هو بس بيسمى بمثلا مدرسة كاثوليكية حتى لو ما فيش مثلا فيها تعليم ديني او كده. ولكن في برضو مدارس بتعمل نفس اللي بيعملوه عندنا في مصر، وبيخشوا وعندهم حصة دين، و يعني تعتبر هي نفس العملية. وطبعا في جوامع معمولة كاملة للعلم، مش عارف يسموه في اللي هو الثيولوجي، بس مش عارف، علم اللاهوت تقريبا، اللاهوت اللاهوت اللاهوت. فيعني هذه بالنسبة للي حواليا هنا. وبالنسبة لرأيي أنا، في على فكرة مدرسة للمسلمين برضو جنبية هنا في أمريكا. طبعا المدرسة دي يعني فيها بتعمل مشاكل، بتسبب مشاكل للأطفال، لأن بيبقوا كل معاملاتهم مع جماعة تاني مسلمين، ما بيتعلموش ازاي التعامل مع العالم الخارجي. بتبقى يعني زي ما انت قلت ان هي بتسبب مشاكل طائفية ملهاش اي داعي او اي لازمة. العيال المفروض كلها كانت دخلت مدرسة واحدة مع بعض، واتعرفوا على بعض، وشافوا كل الناس المختلفة عنهم ايه حكايتهم وكده. انما انا عن نفسي رأيي في التعليم الديني ان هو ملوش، يعني ملوش اي لازمة، وان هو بيقسم الاطفال من سن صغير لفرقات برضو يعني ملهاش اي لازمة. انا دخلت مدرسة لما كنت لسه في مصر، دخلت مدرسة خاصة، وكان فيها في حصة دين. فلما كانت بتيجي حصة الدين، كان طبعا بيجوا المدرس المسيحي يجي ياخد العيال المسيحية ويطلعهم الفصل، ويروحوا هم ياخدوا يعملوا الفصل الدين المسيحي، واحنا ناخد وناخد يخش لنا شيخ. كان عندنا الاول واحد اسمه الشيخ عاشور. الشيخ عاشور ده راجل كان ريحته وحشة جدا اولا، واخد بالك، وكان ختت، وما كانش يعني ايه، كان دايما كل الحاجات اللي متعلمها في الفصل ده كانت كلها يعني ملهاش اي لازمه في اي حاجه، الا ان احنا بس عرفنا ان المسيحيين مختلفين عنا. وجالنا بعديها بعد مده واحد تاني اسمه الشيخ سالم. الشيخ سالم ده بقى كان شيخ سلفي، كان عنده دقن يا لهوي، يعني كانت ايه، كان ممكن مثلا يبقى الحوش كله وسخ، والحته اللي يمشي فيها يبقى مكان دقنه في ايه، حته نظيفه كده في الحوش ماشي ماشي بالظبط كده. والراجل ده بقى كان ايه، بتهيألي ان هو يا اما نصاب يا اما حرامي، يعني ايه، تحس ان هو انسان كده شرير من جوه، مش يعني ما اعرفش ليه، بس ده كان دايما نظرتي للراجل ده. وبرضو يعني ما تهليش ان انا اتعلمت اي حاجة في الفصل ده حتى عن الدين نفسه، يعني انا ما تهليش ان انا حتى عن الحاجة اللي هم المفروض كانوا بيعلمونا عنها، ما تهليش ان انا حتى اتعلمت فيها اي حاجة عن الدين نفسه. فانا بتهيألي ان اي التعليم الديني الكويس الوحيد هو التعليم الديني اللي هو بيقارن بين الاديان، انك انت تقول للاطفال في دين الاسلام، وفي دين المسيحيه، وفي دين البوذيه، وفي دين الهندوسيه، وفي ناس كانت بتتعلم، في ناس كانت بتامن بزوس، وفي ناس كانت بتامن بمراع، وكل الحاجات دي. فيعني بس تهالي ان هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يبقى ليها اي حاجه، اي قيمه علميه في التعليم الديني. تمام، يبقى فعلا انت اشرت في اخر مداخلتك يا علي لنقطه فعلا في منتهى الاهميه برضو، وهي لماذا لا يدرس الاطفال جميع الاديان المتاحه، ودعه يقرر، عرفه ان في هذا العالم في اختلافات، في مجموعات دينيه مختلفه، في مسلمين، في مسيحيين، في يهود، في بوذيين، في هندوز، وداخل كل دي من هذه الاديان في هناك طوائف وملل ونحل. عرفه دوت، وعرفه ان في مختلف عنك، وانك المفروض عشان تعيش في هذا العالم انك تتقبل المختلف، ما تخليش فيه فرقه بين الناس. بالاضافه لكده كمان، يعني يمكن التعليم الديني في بعض الاحيان كمان بيتعارض مع مع مع مع مع العلم، زي ما برضو اشار مصري في الاول، ان ممكن يكون في نظريات علميه مثلا يتم رفض تدريسها مثلا على اساس ان هي يعني متعارضه مع الدين بشكل او باخر، زي مثلا التطور او ما الى ذلك. عموما احنا معانا مداخلة، فنشوفها مع بعض. معانا يسو كان شارك معانا الحلقة اللي فاتت. اهلا ياسو. الو، مساء الخير. اهلا ياسو، مساء الخير، ازيك؟ هو انا كنت حابب بس اسال سؤال. الحلقه جميله جدا، بس كنت حابب اسال سؤال، يعني اتفضل. ما الذي قدمه التعليم الديني والدين ككل للبشريه؟ تمام. لم اجد اي شيء على الاطلاق. يعني لو اختفى الدين من هذا الكوكب سوف نصل إلى حال أفضل بكثير. طب هل انت يا ياسو درست مثلا بشكل في مدارس دينيه، او مثلا ليك قرايب درسوا في مدارس دينيه، او ليك تجربه معينه مع التعليم الديني؟ طبعا في المدرسة زي ما علي كان بيقول، فيجي حصة الدين المسيحي فياخدونا، وبعدين ما كناش بنحضر بقى حصة، يعني ما كانوش بيعلمونا، لا كنا بننزل بقى الهوش، لأن احنا كنا 4 5 مسيحيين في الفصل، 30 واحد مسلم، فكنا ننزل بقى ايه، نلم الزبالة من الهوش. هو فيعني انت كنت مسلم ولا مسيحي؟ مسيحي، فيعني كنا 3 4، فكنا ننزل نلم الزبالة من الهوش. طب ليه؟ طب ماشي، طب وبعدين ايه؟ يعني مش بغض النظر بقى عن ازاي علمونا، والمعاهد الازهريه والكاثوليك ومدارس الاحد وكل ده، ايه اللي قدموه لنا بقى؟ يعني ايه اللي فات؟ يعني علم الفيزياء ادانا حاجات، اي علم تاني ادانا موضوع، لكن الدين نفسه ما قدملناش اي حاجه. انا شايف ده، ولو اتمنى اسمع بقى رد عليهم. انا عندي سؤال ليك قبل ما تمشي يا استاذنا. هو انت عندك قناة على اليوتيوب اسمك البر ايجيبت؟ لا. اوكي طيب ماشي، يبقى دي انا جي ياسو. دي جي ياسو برضو على اليوتيوب؟ اوكي بالظبط كده. طيب ماشي. لا بس هو ده يعني ياسو اسمح لي بس، احنا كنا ذكرنا امثلة، بما انك يعني من خلفية مسيحية، احنا ذكرنا امثلة على المدارس الدينية اللي موجودة في مصر، في دولة زي مصر، على سبيل المثال الإسلامية منها، زي ما قلنا على سبيل المثال المعاهد الأزهرية والمعاهد، ما يسمى معاهد إعداد الدعاة، موجودة في بعض المناطق الشعبية في مصر. هل أنت تقدر بس تقول لنا بعض الأمثلة على التعليم الديني المسيحي في دولة زي مصر على سبيل المثال؟ ما انا قلت لك في أمثلة. المدارس المدارس بيحصل زي ما انا قلت لك، هو في اللي بيجي في المدرسه ابتدائي اعدادي ثانوي نفس القصه، ياخدوا ال3 ال4 المسيحيين اللي موجودين، سواء بقى يدرسوا دين، يلموا زباله، يروحوا يعملوا مش عارف ايه، المهم ما كان يعني ما كانش فيه دراسه دينيه. ولما يجي بقى الامتحان في الدين، كان يجي بقى ايه، انت الورقه قدامك مش عارف انت بتجاوب ايه، لان انت ما خدتش حد، يعني ما فيش حد شرح لك ده، فيجي بقى مدرس ويروح مديك الورقه اللي انت المفروض تجاوب بيها، فخلاص غشيت وجاوبته وخلاص. يعني هذه بقى اللي هو ابتدائي اعدادي ثانوي على هذه المرحله. طب ده معناه ان انت بالنسبه لك انت قشطه قوي كده، انت ما كانش فيه عندك تعليم ديني اصلا، يعني انت كنت مرتاح منه. هو ده اللي بس هو كان موجود، يعني هو ده اللي انا عشته. بس انا اللي اقصده يا ياسو مش كده، يا بختك يا راجل. انا اقصد كده يعني. على فكره لم الزباله يعتبر شيء افيد من الازمه اللي كانت بتاخدها. نجيت من الشيخ سالم ابن يعني لم الزباله على الاقل شيء مفيد، ان انت بتتعلم انك تنظف البيئه وبتاع، يعني ممكن يكون تتعلم فيه شيء بالظبط. مفيد اكتر. بس اللي انا عايز اقوله دلوقتي يا ياسو، معلش، المثال الامثله اللي انا طلبت منك تذكرها، اللي هي الناس اللي هي بتطلع متخصصه، اللي هي الناس اللي بتطلع راهبات مثلا، او بيطلعوا عارف انت رجال دين، او بيطلعوا كده، طب بيتعلموا انا فين دول؟ او في مصر، او هقول بينظموا لك فين؟ برضك على تجربه شخصيه معايا. انا كان معايا في الجو الديني ده كله ولد صاحبي، دلوقتي هو قس كبير وبتاع، وماسك كنيسه كامله جنب البيت وكده. فانا شايف ان هي ده بيزنس زي اي بيزنس، يعني انت بتدرس دين علشان في الاخر تلم فلوس لربنا بقى. ف مش عارف، فانا نفس انا درست حاجه تانية وهو درس لاهوت، فهو طلع قس وراعي كنيسه وبتاع وبيتكلم باسم الله، لكن انا ما بتكلمش باسم الله. هي دي. وبعدين بقى هم بيتشافوا بقى في الجو العائلي والجو الاجتماعي اللي هنا، ان هو ده الصح 100%، يعني باقي الدنيا غلط. طب يا دي جي ياسو، عايز اسالك سؤال، يعني وانا ما عنديش فكره قوي عن يعني ايه مصادر الفلوس اللي ممكن تيجي من قص، يعني يعني ايه اللي ممكن يجيب فلوس منين يعني؟ هقول لك ممكن يجيب فلوس من قصص كتيرة. هو لما يعني هقول لك على مثال، انا بقى بحكي على امثلة واقعية ليا انا، انه مثلا في حاجات زي يعني انا لما والدي توفى لازم يجي بعد في اليوم الثالث علشان يطلع الروح من البيت وبتاع، فبيجي يصلي وبيعمل مش عارف ايه وبتاع، فلازم ياخد فلوس فعلشان غير بقى التبرعات بقى غير مش عارف ايه، فهو جاي يصلي لك في البيت فلازم ياخد فلوس، فجاي يصلي علشان الارواح الشريره وحاجات كده والبتاع ويبارك البيت فلازم ياخد فلوس، فيروح طبعا يتبرع. طب لو عندكم بقى هدوم زياده، لو عندكم مش هو عارف ايه بياخدوا كمان مرتب دول. من الكنيسة نفسها يعني، اه طبعا من التبرعات هم بياخدوا مرتب من الكنيسة، وبعدين كمان القس ده بياخد مرتب يعني. ده بيه معاه سبونسر ده مدلسة. غير بقى، ده ده بيشتري غير له بقى عربية وبيشتري له ايوه بيت، وكل دي حاجات مدفوعة من تبرعات الكنيسة. ده غير برضو الناس النصابين الكبار بقى اللي هم اللي بيعملوا حسن موضوع بقى بقى العلاج بقى، العلاج يعني حد بقى مريض قوي وحالته صعبة وبتاع فيروح لهم بقى وكده ده بقى ده مكاري بقى. اه ما ده فضايحه يعني مالية الدنيا، مكاري يونان ده. مكاري يونان. مش لا بس انا مكاري على فكره يعجبني حاجه في المسيحيين اليومين دول قوي قوي، يعني ان هم قول يا باشا. ماسكين المسلمين على الفضائيات، فاضحين ام اللي خلفوهم. لا بس فالصراحه انا اقول لك على انا عن حاجه، نفسي فرحان من كده. مفيش زي زكريا بطرس يعني، حتى طبعا رشيد طبعا. واحد مفيش زكريا بطرس ده لا برضه بس الواد المغربي، المغربي اللي كان مسلم يعجبني برضو ايوه. الواد ده. ما هو ده بيعجبك عشان انت بتفكر، لكن هم الناس في مصر عموما عايزين الدق باللبس الاسود عشان يسمعوه، غير كده ما حدش بيسمع يعني، لابس بدله وكرافته وبتاع ما بيتسمعلوش، لكن بدق وعمه سمع له. تمام. هو اللي عمله زكريا بطرس ان هو طبعا قدم شبهات كتير جدا وعلم عليهم يعني، هو بصراحه علم عليهم فعلا يعني، هو ترك اثر كبير. بس هو المشكله في زكريا بطرس ان هو بيقدم خرافه من الناحيه الثانيه يعني، هو زي ما تقول ايه يعني بيقدم ذا سيم شيت بس مختلف يعني، فهي دي بس المشكله يعني. لكن يعني هو عموما وخلي بالك انا عايز اقول برضك حاجه، ان زكريا بطرس رشيد وحيد والناس اللي هم من هذه النوعيه هم كانوا سبب ان انا الحد واقول ان ما فيش ربنا، لان انت بتقدم خرافه. طب ماشي، انت بتنتقد خرافه تانية، فلما تيجي تبص عندك فانت عندك خرافات، فانت الموضوع تبدا بقى تقرا وتبدا يعني. واحد من ضمن اللي هم خلاني ابدا اقرا وابدا افكر زكريا بطرس، تمام. فهو انا شايف ان هو راجل كويس بيعمل حاجه هو عمل كويسه تأثير، يعني. عمل تأثير غير اللي هو عايزه برضه يعني معايا كده. بالظبط بالظبط يعني. انا معايا انا خلاني اقرا بقى يعني، قال لان انا احب اقرا واحب اشوف هنا ده جاي منين وده رايح فين وده بيقول ايه، وانت بتقول صح ولا يعني لا، طب وراجع ورايا، فانا افضل اراجع وراه بقى طب كده يبقى يعني. كتر خيره زكريا بطرس ده، ربنا يكرمه بقى. ربنا يكرمه. صح يا عم، خلي بالك يا عم، احنا مش ناقصين. طب عموما احنا بنشكرك جدا يا دي جي اس، ويعني احنا بنطلب منك ان انت تشرفنا في كل حلقة يعني، وتشارك معانا، وبيسعدنا دايما ان احنا نسمع رأيك يعني. ده انا اتمنى، وانا اسف ان انا ما حضرتش الحلقه بتاعت الجمعه اللي فاتت وكان ظروف خارجه عن ارادتي، بس انا سمعتها تاني واتبسطت منها جدا يعني. تمام. تشكر يا سيدي. ممكن اقول كلمه بس قبل ما نمشي؟ تحت امرك، اتفضل. ارجوكوا يا ريت نعمل حلقه مخصوصه للرد على معتز مسعود. المعز مسعود. معز مسعود، بص هقول لك على حاجه، بالذات في الحلقه هقول لك انا على حاجه، صعب ان احنا نعمل على فكره حاجه زي كده. وخلي بالكم يا جماعه قبل ما توافقوا على الموضوع، ليه؟ لان معز مسعود الكلام اللي بيقوله واسع جدا جدا جدا جدا، ومش هتعرف تجيب له يعني. انا بحاول اعمل عنه سلسله دلوقتي على الـ بتاع رحله اليقين دي، رحله يقين، ومش عارف امسك الكلام اساسا، لان الكلام كله دايب في بعضه كده، ما تفهمش ايه العمليه اللي ماشيه بالظبط، وكل الكلام عاطفي، وصعب انك انت بالظبط. تعمل فايه، خلي بالكم من الحاجات اللي زي كده، لان بتبقى صعب انك انت هتعمل حلقه عن ده، هتبقى صح هتتكلم في ايه، لان هو اساسا كل الكلام اللي بيقوله معظمه فاضي وبس، ايه، منفوخ من بره وخلاص يعني، فاهم؟ انا شخصيا اتفرجت على يعني يمكن حلقتين كده او حاجه من معز مسعود اللي هو بتاع رحله اليقين رمضان دوت، وفعلا ده لاحظته فعلا. يعني هو بيقعد يجيب ناس كتير قوي، مفيش واحد بيقعد واحد يقعد يتكلم في نقطه مثلا من اولها لاخرها كده بتركيز وبشكل فعلا منطقي، ولا هو بيقعد يجيب لك ايه يعني اقوال ناس كتير قوي وكلام عايم جدا، الكلام فعلا عايم وفي فعلا تلاعب كتير قوي بالكلام، يعني بشكل عايم كده بيسيب الموضوع عايم خالص، مفيش اي منطق في الكلام عموما. اصل هو لو اتجه للمنطق هو فهو مهزوم يعني لا محاله، فهو هو دايما كلامه بيزد على العقيده او على الايمان، فهو طبعا لا يمكن ان هيتجه للمنطق يعني او تحليل منطقي المواضيع. وهو ده هو ده يكون هو ده يكون ردنا يعني رد على معز مسعود او مثلا انا فاضل شايف ان الرد سليمان سهل يا علي. اه انا شايف ان الرد عليه سهل جدا اصلا يعني. وانت بص اقول لك على حاجه، يعني هو مثلا لما بيجي يخش يتكلم على داروين بس ما بيتكلمش على النظريه ولا على اي حاجه، ده بيخش يتكلم على حاجات حصلت في حياه داروين ومش حياه داروين ومش عارف ايه. فده رأي يعني الكلام اللي هو بيقوله اساسا ما فيهوش كتير. تمام، هو العلم ما فيهوش رأي ورأيك وانا شايف ايه وانت شايف ايه، العلم ما فيهوش كده، العلم فيه تجربه وبرهان وما الى ذلك يعني. فهو ده حتى اللي احنا بدأنا فيه بيه كلامنا. يعني بينتقد العلم يعني بأنا يعني بأهواء بأدوات غير أنا علمية. حاسس أنا حاسس كده يعني، ما هياش اه ما فيش نقد فعلا يعني، وده مش أسلوب يعني يتناقش بيه العلم أبدا يعني. بالظبط، وبيتعامل مع العلم بأدوات غير علمية نقدر نقول. عموما بشكرك جدا يا ياسو، ويعني يا ريت تشرفنا في أي وقت وتدلي بدلوك زي ما بنقول. شكرا جدا، شكرا وشكرا على الاقتراح يا سيدي. طيب ارجع بقى بالسؤال الى مصري مره تانية، ليه بينتشر النوع ده من التعليم في بلادنا يا مصر؟ ليه بيقرر الناس ان هم يودوا ولادهم لمدارس دينيه؟ يعني بدل ما الاب والام يقرروا ان هم يبعتوا ولادهم لمدارس عاديه جدا يدرسوا العلم والعلوم المختلفة، رياضيات يعني فيزياء وما إلى ذلك، بيودوه مدارس يدرسوا الأشياء ديت برضو بس بالإضافة ليها الدين بشكل عميق وما إلى ذلك. لماذا يلجأ الناس إلى ذلك في مجتمعاتنا بالذات؟ هو يعني بشكل مختصر يعني، ما هو لأن طبعا الفكر الديني مسيطر على عقول الناس يعني، ما يعني يعني انا لو انا واحد مثلا ولي امر مثلا او يا اب مثلا لولد او بنت، هاجي افكر مثلا انا راجل انا راجل مسلم او راجل مؤمن بربنا بان ربنا ده موجود والكلام ده، فاكيد مثلا ممكن يعني فكره زي ان انا اوديه مكان يتعلم علوم اللي هي العلوم الحقيقيه، وفي نفس الوقت يتعلم العلوم الدينيه اللي هي طبعا هتوصله يعني من وجهه نظري للجنه، ويعني لفهم الدين اللي هو طبعا هيؤدي بيه بالنهايه الى الجنه. فطبعا اكيد لما اجي مثلا اقارن يعني هدفع فلوس هنا ولا هدفع فلوس هنا، اكيد اروح اقول لا انا ادفع فلوس في مكان يعني واخد من كله يعني، عامل زي كومبو كده، كومبو حلوه يعني، عشان بقى ايه يعني ياخد من ده ومن ده يعني. فطبعا الخلطة السحرية دنيا فبالظبط. فطبعا لو الفكر الديني منتشر ومسيطر على الناس يعني مسيطر لدرجة ان هم فعلا يعني عايشين هذه انهم مؤمنين فعلا ان هي حقيقة، فطبعا هيبقى هو ده الاختيار الامثل ليا يعني. بس تمام، ده بالنسبة لمجتمعاتنا. الحقيقة أنا أذكر أحد النقاط برضو الهامة اللي يعني يمكن حتى كان تكلم عنها ريتشارد دوكنز والناس ديت باستفاضة، وهي إن فكرة إن إحنا يعني لو إحنا قلنا على طفل مثلا، هذا الطفل طفل عنده مثلا 4 سنين جبناه أو 5 سنين، وقلنا هذا الطفل طفل يساري مثلا، أو هذا طفل يعني شيوعي مثلا، أو هذا طفل علماني، طبعا هتضحك الناس، هتضحك يعني، هتقول يعني انت بناء على ايه بتقول على الطفل ده ان هو اتجاهه الفكري كذا او كذا او كذا. فاشمعنا اشمعنا الدين يعني، اشمعنا الدين بنقول ده طفل مسلم ده طفل مسيحي، فلازم يتعلم الاسلام، او ده طفل مسيحي لازم يتعلم المسيحيه. فلماذا يعني، لماذا يتم الصاق ليبلز للاطفال وما ندرسلهمش كل حاجه ونعلمهم كل حاجه ونسيبهم هما بعقلهم يختاروا زي ما الدين نفسه بيقول؟ يعني دايما زي ما اتكلمنا حتى في الحلقه اللي فاتت، يعني دايما افلا يعقلون افلا يتدبرون وما الى ذلك. لو توجهت صحيح بنفس صحيح. السؤال، تمام، لو توجهت بنفس السؤال لعلي، بس بالنسبه بقى للناس المقيمين خارج مصر، او المقيمين مثلا في خارج بلادهم، خارج مثلا بالنسبه لمجتمعاتنا يعني مجتمعات الشرق الاوسط وما الى ذلك، اللي مقيمين في اوروبا او في امريكا او كده، ليه بيودوا اولادهم مدارس دينيه؟ مش بس المسلمين، او مثلا لو هم يهود او لو هم وات ايفر بيودوا اولادهم مدارس دينيه خاصه، تفتكر ليه بيفكروا انهم يعملوا كده يا علي؟ هو فيها عنصر كبير من الخوف. يعني انا اعرف في ناس كانوا خايفين ان عيالهم بقى يخشوا المدارس بتاعت هنا ويعملوا زي بقى يعني زي ما العيال العادية هنا بتعمل، يعني بيسمعوا طبعا قصص الناس اللي بتخش مدارس عادية بتختلط بالمسيحيين والكفرة والكفرة والآخره. في ناس منهم بتبعد عن الدين الإسلامي خالص، يعني في كتير منهم بيسيبوه. فبالتالي ان هو في الخارج هي بس حفاظ على العقيدة بتاعتهم، لأنهم مش عايزين الاختلاط بين عيالهم وعيال الآخرين، عشان ما حدش عشان ما يبعدوش عن دينهم يعني. بس تالي هو دي اللي هي الحاجة الوحيدة اللي يكسبوها من التعليم الديني. كلامك ده الحقيقة بيفكرني بتجربة شخصية لي أنا، يمكن مريت بها من أيام قليلة بس، وهي يعني شخص من أحد الدول اللي في المنطقة، يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقيم في أوروبا فترة طويلة جدا، سنوات مثلا 6 سنين أو حاجة، و كان الراجل عايش كأي شخص أوروبي، عايش بشكل طبيعي يعني كأي شخص من تلك الدول، بيشرب بياكل كل يعني بياكل خنزير واتيفر، يعني ان هو المفروض ان هو مسلم يعني، يعني بيصاحب بقى وكده يعني. وبعدين قرر بقى فجأة كده ان هو بعد ما عمل كل اللي بيعمله دوت، ان هو خلاص بقى انا عايز دلوقتي ايه، ارجع بلدي اتجوز واحدة من بلدي ومنخلف الاولاد نربيهم على التربية الإسلامية وما الى ذلك. فانا الحقيقة كنت شايف ان ده شيء كوميدي جدا يعني. يعني انت ليه اخترت اختيار معين تعيش بيه، وبعدين قررت انك تتراجع عن الاختيار ده؟ ومش تتراجع، لا، انت قررت ان انت اولادك تربيهم على حاجة انت نفسك ما كنتش عايش عليها، او ما كنتش عايش في اطارها يعني. عموما احنا معانا مداخلة من جي، فنشوف المداخلة. اهلا جي، اهلا، منورة، تفضلي. بالنسبة للتعليم الديني، سوف أتناول نقطة يمكن تكون لا أعلم إذا كانت بعيدة أو قريبة عما طرحته، لأني لم أتمكن من الاستماع إليكم. بالنسبة للتعليم الديني، لو أخذنا المحتوى وتأثيره، المحتوى للأسف طبعا الكل يعلم أن المحتوى يحتوي على نصوص مدمرة للعقل بكل ما تعني الكلمة. انت قلتي، عفوا الصوت، بس الصوت قطع لحظة، انت قلتي نصوص عنصرية ولا قلتي ايه؟ يا قلت أني سوف أتحدث عن التعليم الديني من ناحيتين، المحتوى وطريقة التلقين. تمام، بالنسبة بالنسبة للمحتوى، الكل ما فيهم الإسلاميين أن المحتوى يحتوي على نصوص عنصرية بحتة، سواء كان اتجاه المختلف أو اتجاه المرأة أو حتى اتجاه الطفل. لنرى مثلا الحديث الذي يأمر بضرب الأطفال لإقامة الصلاة ويدهشني كيف يقال عن الصلاة أنها خشوع وطمأنينة ويساق إليها الطفل بالضرب، فكيف يجتمع العنف والطمأنينة؟ هذه أحد الأمثلة في التناقض وعنصرية النص واحتوائه على العنف. حتى عندما يتلقى الطفل التعليم الديني، طريقة التعليم كالتالي: المدرس إذا مجازا قلنا عليه مدرس، فهو أو الشيخ كما يقال لأنهم لا يستخدمون مدرس، الشيخ يقول كالتالي: أسمع وأطع. بينما العملية التعليمية الحقيقية كتعليم أي شيء بغض النظر عن المحتوى، كتعليم أي شيء في هذا الوجود، هدف كلمة تعليم هو توسيع الإدراك ليتمكن العقل من العمل بحد ذاته بإعطائه معلومات ومحفزات. هذا لا يتم ضمن عملية التلقين الديني. فالتلقين الديني يكون كالتالي: أنت التلميذ أو المفترض أنه تلميذ يسمع ويطيع شيخه حتى في حفظهم للقرآن، فهم يرددون وراء الشيخ، يرددون كما تردد البغبغاء، حتى في حفظهم للأحاديث، للتفاسير، لعلوم الفقه، لكل جوانب بين مزدوجين بما يسمى العلم الديني. وفي على فكرة تعليق في الشات هنا على البلوج تي في بيقول نفس الحكاية بالضبط، بيقول ان هو مفيش حاجة اسمها تعليم ديني، هو كلمة الاندوكترينيشن، يعني هي اسمها ايه، تلقين، غسيل التلقين، هي اسمها ما اعرفش، مش فاكر العربي بتاع، بس هو التعليم بيقول نفس الكلام ده بالظبط. يعني هي باين جدا ان هي، طبعا احنا بنقول تعليم، احنا بنتكلم على تدخيل الدين كمنهج في في في, في اطار العلم والتعليم للاطفال، ما يسمى المدارس الدينية. وكمان بالظبط، وما هو ده برضو، ما يعني انت كده بتدخل الدين كمنهج في التعليم. فبس احنا مش معنى كده ان احنا بنقول ان هو خلاص طالما دخل يبقى ان هو يعتبر تعليم برضو، يعني توضيح بس للجماعة اللي في الشات يعني. اوكي، وصلت يا عزيزي. فحتى تجاوزا لو اطلقنا عليه تعليم، ونحن ندرك انه تلقين وليس تعليم، حتى في ذلك التجاوز نرى الضرر الفاضح الذي يحدثه بعقلية الطفل. الطفل عندما يتربى، سواء ذهب إلى مدرسة دينية بحتة أو مدرسة حكومية تلقنه بعض العلوم الدينية، في كلا الحالتين أنت تأخذ طفل وتقول له أن كل من اختلف معك هو إنسان كافر ويستحق القتل. تقول له أن أمك التي ولدتك وتربيك وتعلمك الآن وتعطيك التعليمات هي ناقصة عقل ودين، ويجب أن تفرض ولايتك ووصايتك عليها كونك ذكرا. تقول له: أختك التي في البيت وبنت الجيران يستحقن الضرب. هذا حتى للأنثى، أنت تقول لها أنك عيب وعورة، أنت تقول لها أنك لا تسوين شيئا دون ذكر، أنت تقول لها أنك لا تتساوين معه كإنسانة، كعقل، كضمير، كوجدان، كوجود. كل هذه، حتى لو وضعنا جانبا مسألة الأسطورية في بعض النصوص، سوف نرى أن كل ذلك سوف يدمر البنية الأساسية لما نريده نحن من عملية التعليم، سواء كانت دينية بحتة أو كانت الدين دخل على منهجية التعليم في المدارس العامة كما يقال. الغرض أن ننبه أن هناك رسائل ترسخ في اللاوعي عند الطفل حتى وإن لم يفهم محتواها. فالتعليم الديني يرسخ أشياء عدة يرسخ انعدام الإدراك، انعدام التربية على التفكير، انعدام السؤال، يرسخ بالإضافة للعنصرية والتطرف والعنف، يرسخ منهجية الطاعة العمياء. ومنهجية الطاعة العمياء هي التي فيما بعد سوف تدمر أجيال قادمة، لأن هؤلاء إن لم هم يدمروا ذواتهم سوف يربون أجيال أخرى. وهكذا نريد نحن أن نكسر تلك السلسلة، السلسلة التي تتوارثها جيلا عن جيل عن جيل في تدمير العقل الإنساني سواء كان صغيرا أو كبير. لذا نريد أن نخلص عملية التعليم من سموم الأسطورية الدينية أو والعنفية والعنصرية الدينية، في كلاهما، في كلتا الحالتين. حتى في أسطورية الناس ليس هناك ذلك الإبداع الذي يحفز العقل، لأنه النص لا يخضع. اتفضل يا عزيزي. نعم يا عزيزي، لأنهم لأن أقول لك لديهم إشكالية. يعني مثلا أنا عندما كنت في الإعدادية طرحت سؤال على المدرسة، فقالت لي أن هؤلاء هم العشرة مبشرون بالجنة. فسألتها تلقائيا، هو سؤال طفلة يعني لم يكن إدراكي في شيء آخر، هو مجرد تساؤل طفلة، فقد كنت كثيرة الأسئلة على كل حال. فسألتها إذن هم مثل الرسول محمد، هم أصبحوا معصومين لأنهم بشروا في الجنة، ومن يدخل الجنة لن يخطئ أبدا، وإلا لن يستحق الجنة مباشرة دون عقاب أو حساب. على فكرة أنا لاحظت أن الناس لاحظت أن ما كانش في حد تاني سمعني لما أنا كنت بتكلم المرة اللي فاتت، فبعتذر على الموضوع. بس بقى اللي انا قلته ان حتى يعني هي كانت بتتكلم عن اسطوريه النص نفسه وجمال الكلام اللي مكتوب و لاخره، فانا بقول لها ان هم حتى في اللي ما سميناه بالتعليم الديني ما في، يعني مفيش حد بيتعلم اي حاجه اساسا، واحنا بس بنحفظ كلمتين وبنروح نمليهم في في في في في اي امتحان وخلاص، وبس اتعلمنا ان احنا مختلفين عن القانون وما الى ذلك. بالظبط. وبعد بس هو دي الحاجه الوحيده اللي احنا اللي يعني طلعنا بيها، ان احنا خلاص عرفنا ان المسيحيين دول غيرنا، وان احنا نختلف عنهم، وفي حاجه اسمها مسلمين وفي حاجه اسمها مسيحيين، ويعني يعني طبعا انت وانت طفل ما عندكش الحاجات دي، ما فيش يعني مش في دماغك. يعني عزيزي لن تتعلم شيء ببساطة، لأنك ليس لديك حرية السؤال. التعليم يأتي من الترسيخ معلومة معينة، يأتي من السؤال، والسؤال يتبعه فهم، والفهم يتبعه إدراك. تلك المراحل كلها في التعليم الديني ملغية. عندما يدخل المدرس العادي ليعطي درس الدين سواء كان في الفقه والحديث أو غيره، لو سألته أي سؤال سوف يبعث بك إلى مكتب المديرة والمديرة كما حدث لي، لمجرد أنك تتساءل حتى كطفل. ليس مسموح لك، مسموح لك أن تحفظ ما هو موجود، أن تضعه في الورقة، ثم تخرج وتنتقل للمرحلة التي بعدها وتنسى كل شيء. حتى أنهم لا يفهمون المعاني كما يجب، حتى أنهم لا يفهمون اللغة العربية كما يجب، فبالتالي هم لا يدركون دينهم. هذه حقيقة. هو أصلا يعني هو المشكلة إن يعني هو الأديان عامة هي مليئة بالتناقضات، يعني مليئة بالتناقضات، ولا يمكن يعني لازم تتولد يعني كثير من الأسئلة. وطبعا يعني هو السؤال هنا، هل يعني مدرس الدين ده هل هو فعلا مؤهل للتعليم؟ لان هو ما دام مؤهل للتعليم بيبقى هو مستعد لتقبل اي اسئله. وطبعا هذه الثقافه مش موجوده تماما عند يعني اي حد متخصص في الدين، لان هو يعني طبعا في مبدا معروف في الدين: لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوق. فهو السؤال اصلا يعني مرفوض، يعني هو يعني لان يعني هو لازم تتولد اسئله، لان الدين مليان بتناقضات. على فكرة، على فكرة بس عايز اشير لحاجة تانية برضو. في يعني احنا دايما عمالين بنتكلم عن الشيوخ اللي بيدرسوا عندنا، لانهم طبعا دي ناس مش لا دارسة دين ولا بتاع، ده اي واحد شيخ جايبينه من جامع جنب البيت وخلاص، يعني ما فيش، مش ناس متعلمة فعلا بجد ولا اي حاجة من الكلام ده خالص يعني. بس انا الثقافة اللي هي في البيوت نفسها، واخد بالك؟ يعني انا افتكر وانا صغير امي، وطبعا انا على فكره بحب امي جدا، امي ست طيبه جدا جدا، بس طبعا يعني ما هي عايشه في ثقافتها، واخد بالك؟ فانا فاكر واحنا صغيرين كانت قالت لنا ايه: لو عندكم اي سؤال ما تخافوش تسالوا، وما فيش حاجه، فيش عيب من السؤال وكده. ففاكر في مره في حد شتم شتيمه بره البيت، فجيت قلت لها: ماما يعني ايه الكلام ده؟ اخدت فيها ضرب اليوم ده، واخد بالك؟ فتتعلم ايه؟ اتعلم من حتى في البيت وانت صغير ان في حدود للسؤال، ها؟ لما تتحدى الحدود دي بتاخد على عينك على طول. فهم بيأهلوك اساسا من البيت وانت داخل. لا المصيبه يعني ودي مش، انا مش بقول اي حاجه على امي. امي طبعا يعني زي ما بقول لك يعني الصراحه جميله جميله، جميله جميله عليها يعني، جميلها عليا من ساسي الراس يعني زي ما بيقولوا. بس يعني حاجه بتوري للثقافه بتاعت المجتمع كمجتمع. والحقيقه انا عايز برضو اشير الى شيء مهم اللي انتوا كلكم تفضلتوا بيه دلوقتي. يعني هو دايما لما بنتكلم عن العلم، دايما لما بنتكلم على مثلا البحث العلمي او ما الى ذلك، لما اي شخص يقوم بعمل مثلا رساله ماجستير مثلا، او بحث علمي في اي شيء، او رساله دكتوراه او وات ايفر، لما بيجي الشخص دوت يعني عشان يقيمه العلم اللي هو عمله، ايه اللي بيحصل؟ طرح اسئله، ومن خلال طرح الاسئله ورده على الاسئله ديت بيتم تقييم اللي هو عمله. فبالتالي لما بنتكلم عن علم، لما بنتكلم عن يعني اشياء، بنتكلم عن اسئله. يعني دايما دايما الاثنين مرتبطين ببعض. علم يعني اسئله بتطرح، يعني اجابات الاسئله دي. فبالتالي لما يكون الاسئله مش لما يكون الاسئله غير مقبوله، ولما تكون الاسئله لا يمكن طرحها وغير مقبول طرحها، ده معناه انه مش علم، ده معناه انه ما فيش علم، ما فيش اي يا حاجه. باش اتفضلي. مهندس، يا باش مهندس، عندنا او في الثقافه الشرقيه عموما، او بما يسمى في الوطن العربي بين مزدوجين، علامه الاستفهام كما قال صديقنا قبل قليل تعني العقاب، سواء كان عقاب جسدي او عقاب معنوي. هم لا يتفقون مع علامه لا صح، كلام مظبوط. على فكره في برضه كلام، الكلام اللي قاله باشمهندس كلام كويس جدا، اللي هو حكايه السؤال. انا دايما بحب اتكلم عن حكايه السؤال واهميه السؤال، لان عارف يعني لو انت ممكن تبقى عندك الاجابه الصحيحه للسؤال الخاطئ وتعمل مصيبه، يعني واخد بالك؟ لانك انت سالت السؤال الغلط، اي نعم جالك الاجابه الصحيحه بس انت سالت السؤال الغلط، يعني ايه؟ فدي مهمة جدا ان كل سؤال يكون متاح مهما كان عن ايه. وطبعا احنا عارفين ان انا عن نفسي عمري ما سألت اي اسئلة في في في في فصل دين يعني، بس ما اعرفش في حد ممكن يكون. لا انا سألت وارسل بي الى المديرة فورا، رغم انني كنت الاولى على الفصل والطالبة المثالية، رغم ذلك لم يشفع لي، لمجرد ان سألت بعض التساؤلات الطفولية أرسل بي مباشرة إلى مكتب المديرة. فصدقني لا يحتملون أي تساؤل، حتى أبسط الأشياء. يعني في أشياء مثلا حتى في تعليم، سوف أتكلم عن شيء احتمال لم يطرح من قبل حساسيته، لا أعلم هو لما هو حساس، فهو جزء من جسدنا لا أكثر ولا أقل. حتى عندما مرة سألت من أسئلتي، لا أعلم، لدي أسئلة غريبة عجيبة كانت وأنا طفلة، ولكنها حب الفضول، الفضول للعلم. فسألت، كنت أنا أصغر من زميلاتي في الفصل، فجاءتهن الدورة الشهرية جميعهن ولم تأتيني لأني كنت جدا أصغر، دخلت مدرسة جدا جدا في عمر صغير. فقلت لها فأسأل المدرسة، كانت تتكلم في الفقه، فقلت لها طب ما هي ولما تحدث في جسدنا وكيف تأتي ولما تأتي وكلها عبيد دباجة. أسئلة طبيعية جدا. نعم هي طبيعية، ولكنني أخذت عليها أخذت عليها محاضرة قاسية. قالت لي بحرف قاسية مع عوطة ساخنة. لا لا لا لم أضرب أبدا في طفولتي، بل محاضرة قاسية. قالت لي أنت بالحرف الواحد، قالت لي كده أنت المؤدبة لما تقولي هي لما تقولي كده وأمال الباقيين إيش يقولوا؟ يعني أحسست بقولها أنني قليلة الأدب في الفصل. هو الحقيقه هذا يذكرني، لا هذا يذكرني في مره من المرات كنت شاهدت مناظره على قناه الجزيره بين شيخ ازهري وبين واحد طبيب علماني في مصر اسمه خالد منتصر عن التعليم الجنسي في المدارس. فكل كلام الشيخ الازهري كان كما لو كان معنى كلمة التعليم الجنس في المدارس هو متخيل ان هذا يعني بورن مثلا، يعني افلام بورن، هو متخيل كده يعني طول كل كلامه كده. فانت ايه رأيك يا جي في هذا الموضوع؟ هل تدريس الجنس للاطفال في المدارس بشكل علمي هل ده يعتبر بورن أنا او يعني دعوة للفاحشة يعني كما يتخيلون؟ اسمعني عزيزي، رغم ان انا جدا open mind كما يقال، لدي عقلية متفتحة وأناصر العلمانية وأناصر كل ما هو يمت للإنسانية بصلة بعيد عن تخاريف أو عنصرية أي دين، إلا أنني من النوع الذي لا أشاهد بورن مثلا، أوكي؟ ليس لأجل شيء، فقط أني لا أحب الصيغة المصطنعة في ممارسة الحب. رغم ذلك أقول أنه إذا كان الفيلم يعرض بشكل تعليمي بحت وممنهج وعلى يد متمرسين مؤهلين لذلك وليس مجرد مدرس متخرج من كلية التربية، لأن المجموع لم يأتي له بكلية أفضل فدخل كلية التربية، بل أعني أناس مؤهلين فعلا في المدارس، وأن يكون المنهج حسب العمر. عندما أشرح لطفل عمره من خمس سنوات لعشر سنوات المنهجية تختلف. عندما أشرح لمراهقين في بداية المراهقة من 12 ل 14 15 المنهجية تختلف. عندما أشرح من 15 ل 18 المنهجية تختلف. هذا التقسيم ليس من عندي، ولكن اليونيسف تقسم مراحل معينة للطفولة بطريقة معينة لتتلائم مع المدخلات التي تأتي إليها. ببساطة يجب أن يدرك يجب أن ندرك جميعا أن الأطفال من خلال مراحلهم المختلفة من أربع سنوات وهو يبدأ التساؤل إلى نهاية المراهقة 18 عام، جميعهم لديهم تساؤل. إن لم نشبع ذلك التساؤل بمعلومة موثوقة علميا من مصدر صحيح موثوق به، سوف يأخذونها من مصادر خاطئة وبطريقة خاطئة ويؤذون بها أنفسهم وغيرهم. فلذا المعلومة هم سوف يأخذونها، سوف يعرفون ما هو الجنس، سوف يعرفون كل شيء، ولم يعرفوا أسوأ هم ممكن أن يستغلوا خطأ. فيجب إعطائهم المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح بما يناسب عمرهم، بحيث أن يأخذ كل فئة عمرية تأخذ ما يناسبها. طبعا بالتأكيد أنا مع التعليم الجنسي ضمن الإطار المدرسي الممنهج والذي يكون بالتعاون مع البيت، لأننا لا نريد أن نعلم في المدرسة ويأتي المنزل ويهدم كل شيء. يجب أن تكون التوعية مشتركة ما بين الأهل والمدرسة. آه كم أحلم بأن يكون هناك منهج تعليمي متكامل بحيث نعلم كيفية استخدام العقل والإدراك، ونعلم أن يتعلم الطالب، يكون قادر على تعليم ذاته بذاته حتى يتفوق على أستاذه. ديفينشي قال عبارة جدا رائعة، قال التلميذ العادي هو الذي لا يتفوق على أستاذه، ولكن التلميذ الغير عادي يتفوق على أستاذه. وهنا لا يقصد ديفينشي التلميذ العبقري، لا، ولكن لا تكن تلميذا عاديا، كن تلميذا الفضول العلمي، أجعله هو الهدف، هو الطريق لوصولك إلى هدفك في عملية التعليم. 100% أنا مع التعليم الجنسي الممنهج بطريقة صحيحة للكبار والصغار على حد سواء. وهو طبعا احنا بنشكرك يا جي على المشاركة المتميزة. الحقيقة هو فعلا يعني هو حتى الموضوع ده فعلا موضوع التعليم الجنسي، بس كإشارة جانبية يعني في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو التعليم الديني. لما كان الكلام فعلا حتى في هذه المناظرة اللي انا اشرت اليها، لما كان الكلام عن كان فعلا حتى الدكتور ساعتها اللي هو خالد منتظر قدم فعلا مناهج موجودة فعلا متدرس في بعض الدول، وفعلا بتبقى بتختلف على حسب المرحلة العمرية. اللي انا عايز اقوله ان التعليم الجنسي لا يعني على الاطلاق لا يعني بورن وما الى ذلك، لا، ده علم، ده المفروض بيطلع منه التلميذ او الدارس، بيطلع منه بان هو بيبقى عارف وظائف اعضائه وكيفيه عملها حتى لا يؤدي ذلك الى مشاكل فيما بعد، مشاكل اجتماعيه، مشاكل اسريه. بنشكرك جدا يا جاي، واضح ان انت كان عندك برضو بعض التجارب الى حد ما سيئه مع التعليم الديني. بنشكرك على وكويس ما خدتيش ما ضربتيش، كويس ان انت بس كنت بتاخدي محاضرات. بنشكرك على المداخله، وبنطلب منك انك تشرفينا دايما بمشاركاتك القيمه. يا عزيزي شكرا، وانا دايما اشارك في اي منبر فكري حر بغض النظر عن أي عنوان يعترض عليه البعض أو لا يعترض. المهم لدينا أن نجتمع كعقول وأفكار إنسانية حتى لو اختلفنا في مشاربنا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. بالتأكيد. تحياتي، مساءكم سعيد. شكرا جزيلا جي، مساءك سعيد. عفوا. الحقيقة يعني زي ما استفادت جيب الحقيقة في الشرح، يعني فعلا يعني هناك بعض النقاط اللي أنا حابب أتكلم عنها سريعا، يعني وهي فعلا إن في بعض الأشياء ما زالت بتدرس، وهي أشياء رجعية جدا ومتخلفة جدا. يعني مثلا بنجد إن ما زال حتى اليوم ما زال بيدرس في الأزهر، مثلا في المدارس الأزهرية وما ذلك، ما زال بيدرس عن العبودية وأحكامها وما إلى ذلك، ما زالت هذه الأشياء موجودة في المقررات. يعني تخيلوا معايا أن هذه الأشياء بتدرس وهي غير موجودة خلاص، العصر تجاوزها والزمن تجاوزها خلاص، هذه الأشياء موجودة بتزاحم العلوم المختلفة في عقل الطفل. فيعني المكان اللي المفروض يبقى فيه علم لا، بيدخل معاه بيزحمه أشياء من عصور يعني سحيقة غابرة لم تعد موجودة في عالمنا دلوقتي على الإطلاق. ولذلك حتى أحب أشير برضو إلى أن الحقيقة يعني خريجي جامعة الأزهر في مصر على سبيل المثال، يعني بذكر ده بس على سبيل المثال، من المعروف إن للأسف يعني طبعا مش بعمم يعني على الجميع، ولكن بنسبة كبيرة للأسف في تدني كبير جدا في مستوى التعليم، وحتى لو هم دارسين طب أو هندسة أو كده معروف إن المستوى بتاعهم أقل من نظرائهم في الجامعات التانية، وده طبيعي جدا لان هم مش بيدرسوا العلم فقط، لا بيدرسوا معاه كمان ما يسمى بالعلوم الشرعيه من حديث وتفسير وبيحفظوا بقى القران وما الى ذلك يعني. طيب عموما على فكره يا جماعه في هنا تعليق كويس في الشات على البلوك تي في، بيقول على تعليم القران وحفظه ومدى تأثيره في العيال، ومدى ان هو يعني عشان الترتيل. يعني انت مثلا لما بتيجي تعلم الاطفال الاي بي سيز بتعملها لهم في اغنيه، فبتبقى اسهل على الاطفال في استعمالها وكمان في تاثيرها. فبيقول فهو بيشبه الموضوع ده بالترتيل والقران على مدى على حكايه تاثيره في الناس ومدى حفظهم ليه. يعني اعتقد نقطه جيده جدا فعلا ان تم الاشاره ليها. بتوجه بالسؤال دلوقتي لمصري، هل يا مصري بزوال التعليم الديني هل نصبح مجتمعات بلا اخلاق؟ يعني هل لو ما عادش في تدريس للدين في المدارس الحكوميه العاديه، او اذا لم يعد هناك معاهد ازهريه او مدارس دينيه في اي دوله بقى ايا كانت، مش بس مصر يعني بنتكلم على اي دوله، اذا لم يعد هناك هذا النوع من التعليم موجود، هل باختفائه يختفي الاخلاق من تختفي الاخلاق من المجتمع ونصبح خلاص بقى ناكل بعض ونسرق بعض؟ هو طبعا احنا يعني تحدثنا عن موضوع التأثير السلبي على الدين من ناحية التفرقة بين يعني احداث فرق من الناس، و يعني ومدى يعني انعزال، يعني هذا التعليم الديني يؤدي فعلا الى انعزال هذه الفرقة عن بقية الفرق من الأديان الأخرى. وإلى جانب إن يعني التعليم الديني نفسه هو يعني زي ما قلنا هو بيتصادم مع الأساليب العلمية، والأساليب العلمية هي بحد ذاتها هي برضو اللي بتوصلنا للمفهوم الصحيح عن الأخلاق، وعن إن إحنا نستنبط الفهم الصحيح للأخلاق والتفسير الأخلاق. يعني ده يعني تفسير الأخلاق ده تفسير فلسفي، يعني ما هوش مذكور في يعني في سكريبتشر، في يعني في نصوص بهيميه لا تقبل التحريف ولا تقبل النقاش. العمليه كلها عمليه يعني هي في حد ذاتها عمليه علميه يعني جدليه، فيها يعني تعريف الخير والشر او تعريف الصواب والخطا، هو ده في حد ذاته محل نقاش او في محل تعريف. ولكن بنجد ان الاديان بتتصادم مع مبادئ أساسية اتفقت عليها الشعوب مع بعضها، وهي احترام يعني حرية العقيدة، حرية الفكر، حرية جنسية. بنجد ان الأديان بتتعارض مع هذه الأفكار اللي هي اتفقت عليها يعني الأفكار الإنسانية والحضارات الإنسانية وفكر الإنسان على مر العصور. فيعني هو بالتأكيد ويعني زي ما قلنا ان يعني لا سبيل للوصول لمفهوم الاخلاق المفهوم الصحيح سوى العلم. ولما نقول ان الاديان سبب رئيسي في ان احنا نتصادم مع العلم او الاسلوب العلمي او التفكير العلمي، فيعني ده بيؤدي بالضروره الى وصول لمفاهيم خاطئه عن الاخلاق، وليس العكس طبعا. يعني انت عايز تقول ان هم البشر بطبيعتهم موجوده عندهم بعض القيم الاخلاقيه، وان هم بتطور المجتمعات وبتطور الحياه البشريه بتتطور برضو القيم ديت، وبيتم وضع تعاريف جديده ليها وما الى ذلك. فعلا يعني وحتى كان ريتشارد دوكنز كان اشار للنقطه دي، يعني احنا بالفعل لا نستمد اخلاقنا من الدين، وهي دي فعلا حقيقه. يعني انا اتذكر يعني تجربه، يعني انا اتذكر مثلا لما كنت يعني مسلم، كان مثلا احد الاحاديث اللي كانت يعني ارى انها اخلاقيه، مثلا حديث اللي هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، او المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ولما سمعت ان في مثلا في زي حديث اخر او روايه اخرى ان من سلم المسلمون فقط اتضايقت. حسيت ان ده مش صحيح. طب انا على اساس ايه، على اساس ايه حسيت ان هذا الحديث يوافق الاخلاق؟ ما هو على اساس مرجعيه عندي. من اين اتت هذه المرجعيه؟ يعني ده يدل على ان احنا بالفعل لا نستمد مرجعيتنا الاخلاقيه من الاديان. وعلى اساس امال احنا بنحكم هذا الدين او هذا الحديث او هذه الايه اخلاقيه ولا اخلاقيه على اساس ايه؟ يبقى معنى كده ان احنا عندنا فعلا مرجعيه على اساسها بنحكم على هذا الحديث او على هذه الايه انها اخلاقيه او غير اخلاقيه. طب انا على فكره عندي في بقى سؤال عن حكايه التعليم. هل انتوا مثلا لما كنتوا بتخشوا فصل الدين او كده كنتوا فعلا بتتعلموا عن الاخلاق؟ بالتاكيد لا. يعني ما هوش، ما هي طبعا، ما هي احنا بنتعلم دين في الاول وفي الاخر. هي هو قلت هو في الاول وفي الاخر. انا ما افتكرش درس واحد على الاخلاق او الرحمه او اي حاجه اتعلمتها في فصل. هي كان في حاجات، كان في اقسام، يعني كان مثلا كان في سيره، يعني حياه محمد وغزواته وولد امتى وابوه مين ومش عارف ايه وما الى ذلك. طبعا ده ملوش اي علاقه بالاخلاق. يعني انا على فكره معظم الحاجات دي افتكرها من البيت، يعني من امي مثلا بيتكلموا على بدر واحد والحاجات دي والكلام ده اتعلمته في البيت. انما في فصل الدين نفسه انا ما اتعلمش اي حاجه، لا اخلاق في الغزو ولا كل الكلام ده خالص. يعني ما كانش ليها، يعني ما هو ده فعلا اصلا، ما هو ده اصلا يعني ما هوش، ما ينفعش، لان هو هي فكره الغزو اصلا هي فكره اصلا غير اخلاقيه يعني في حد ذاتها. يعني ما هو يعني ما ينفعش ان انت تربط اي يعني قيمه اخلاقيه بغزو. يعني انا كنت دايما يعني حتى كطفل الحقيقه كنت دايما موضوع الغزوات دي كنت بقف قدامها فعلا فعلا بجد، يعني حتى كطفل بقف قدامها كتير. يعني بقعد اقول يعني ازاي بشر يروحوا يضربوا في بشر تانية عشان يعني فكره معينه موجوده، يعني وهو ده بقى الحق والخير، يعني وكده ان احنا نروح على بشر تانية نروح ضربينهم وكده، يعني والاثنين يقتلوا في بعض ويبقى في دماء وكده عشان ننشر الكلمه او الفكره الجميله بتاعت الاله القادر على كل شيء. يعني كانت دايما بس معضله كده بتقف قدامي وما كنتش قادر استوعبها صراحه فعلا من زمان، يعني موضوع الغزوات تحديدا يعني في دروس الدين. يعني هو شيء، يعني هو الغزوات، يعني لو حد عنده فكره، الفكره لا تنشر بالحروب او بالغزوات او ان انت تدفع جزيه لو مش عايز تؤمن بالفكره. يعني مش هو ده الاسلوب اللي يتبع لنشر فكره. يعني انت الموضوع ببساطه، انت عندك فكره، انت شايف ان هي فكره عظيمه، ماشي، انت قولها لنا، قولها للناس، ماشي، قولها بالظبط. اللي اقتنع والله واقتنع بيها وتمام، ماشي، خير وبركه. ما حدش اقتنع خلاص برضه خير وبركه، ما فيش حاجه. يعني ما يعني ليه لازم يعني انك يا اما يقتنع يا اما تقتله يا اما يدفع فلوس يا اما، يعني هو كده يعني. ايوه، امال هو محمد نفسه. انت طب انا عايز عمركم مثلا شفتوا، انا لما قريت القران يعني لما كبرت لاحظت مثلا ان الكفار بتوع قريش كانوا اذكياء جدا جدا. يعني الاسئله اللي كانوا بيسالوها يعني كانت فعلا اسئله بجد يعني. ومحمد على فكره ما كانش بيرد عليهم، التهرب اللي كان بيعمله حتى في القران مسجل الكلام ده. ف يعني هو اساسا الغزو والحاجات دي هي دي الحاجه الوحيده اللي كان ممكن يعملها عشان ينشر الدين، لان ما لا يصدق الكلام اللي كان بيقوله. طبعا. طيب خلونا ننتقل الى سؤال بعد كده. انا احب اتوجه بالسؤال ده لعلي تحديدا، انا عارف اهتماماتك علميه. اين موقع النظريات العلميه في التعليم الديني؟ يعني احنا دايما كنا بنشوف حتى كلام في بعض الاحيان عن تدريس نظريه اللي هي نظريه الخلق، يعني بقى مش نظريه التطور، يعني كبديل عن نظريه التطور، يعني اللي هي نظريه التصميم الذكي يعني او كده، عوضا عن نظريه التطور مثلا في المدارس. وكان في جدل حوالين هذا الكلام يعني وكده. فانت ايه رايك في الموضوع دوت؟ ويعني اين العلم في التعليم الديني او في المدارس الدينيه او ما يطلق عليه المدارس الدينيه؟ هو طبعا في المدارس الدينية هنا هو في الولايات المتحدة على العموم، هما طبعا هما يعني طالما بيعدوا الامتحانات بتاعة الدولة أو الولاية عادي، يعني هما خلاص يعلموا العيال زي ما هما عايزين طالما العيال بيقدروا يعدوا الامتحانات اللي هي بتاعة الولاية. في مصر طبعا يعني النظريات والحاجات دي مفيش، مش يعني الكلام ده مش موجود. انا عن نفسي ما دخلتش لا ثانويه عامه ولا بتاع ولا كده، فما اعرفش ايه مدى تعليم نظريه الخلق في المدارس العربيه ما عامه. فيش خالص. لان وبعدين هو اساسا لو لاحظت هتلاقي ان نظريه الخلق ما فيش حاجه اسمها نظريه الخلق، يعني هو الإجابة بتاعت هي نظرية الخلق كلها على بعضها هي جملة واحدة، الله خلقها، كل حاجة هي الإجابة الله خلقها وخلاص، انتهت العملية على كده. هم بيحاولوا ان هم يعني يصبغوها صبغة كده علمية، قال يعني نظرية علمية يعني لا لا لا لا لا لا لا لا، ولا في أي حاجة من الكلام ده خالص. بص هقول لك على حاجة، في اللي هم الجماعة بتوع الانتليجنت ديزاين هنا في الولايات المتحدة، الحاجات اللي هم بيعملوه ايه بالظبط بقى؟ اللي هم بيعملوه ان هم بيهاجموا نظرية التطور في حتت معينة، يعني مثلا اللي هو الفلاجيل موتور، اللي هو في بكتيريا بيبقى عندها حتة زي موتور كده، ولو في أي حتة من الحتت وقعت اتشالت الموتور ما بيشتغلش. فبيقول لك دي حاجة اسمها اللي هي irreducibly complex، يعني ايه؟ معقدة بشكل اللي هو لا يمكن ان هي تكون تطورت. ليه؟ لأنك لو شلت أي حاجة من أي مكان أي حاجة من الحاجات الموتور مش هيشتغل، وبالتالي مش هيبقى ليها لازمه، ما ينفعش ان هي تيجي كلها كده مع بعضها لان هي معقده جدا. فبيقولوا بقى ان هو ده يبقى ايه، ان كده يبقى معنى كده ان التطور غلط، واخد بالك؟ يبقى معنى كده ان في خالق. انما ده مش علم، لان انت اجابتك هي برضو في نظريه الخلق بتاعتك اللي هي الانتليجنت ديزاين الله خلقها، وده هي دي النظريه كلها، توصل لاي حته وتقول الله خلقها وانتهينا على كده، واخد اللي هي بالك؟ فكرة اللي هي الـ God of Gaps، اللي هو ده ايوه إله الثغرات، أول ما تلاقي ثغرة يبقى خلاص، يبقى هو الله هو اللي عمل كده، أو ربنا اللي هو عمل كده بالظبط كده. أنت عارف في واحد اسمه دانيال دانت، بيتهيألي دانيال دانت اللي قال الكلمة دي، كان بيتكلم على التعليم الديني، فقال لهم طب خلاص ماشي، ندي لهم فصل اسمه نظرية الخلق، يبقى في فصل 5 دقايق كده في اول سنه في اول بتاعه يقول لهم الله خلقها وانتهينا على هي دي النظريه كلها، ما عندهمش اي حاجه تانية، مفيش اي ميكانيزم مثلا ان هي تشرح لك حاجه او تتنبأ بحاجه، مفيش، هو هي كلمه واحده وخلاص وانتهينا على كده. تفسير سهل قوي بسيط كسول مريح، مفيش قوي تفسير، هو مفيش تفسير اساسا، هو في تفسير علمي جمله واحده؟ لا يمكن طبعا، ازاي هتبقى تفسير علمي جمله واحده؟ ما ينفعش، انت بتوصف ايه بجمله واحده؟ طب لا يمكن تصف اي حاجه اسمها نظريه بجمله واحده، يعني الكلام ده ملوش اي اساس في العلم اولا، وبعدين وكمان يا ريتهم هم اساسا الحاجات اللي هم بينقدوها في التطور حاجات احنا مش معروفه، لان هم طبعا اول ما بيبداوا يتكلموا عن حاجه معينه البيولوجيين بيطلعوا وبيقولوا لهم ايه الشرح بتاعها، يعني مثلا الموتور اللي انا قلت لكم عليه اللي هو في البكتيريا اللي لسه شرحه دلوقتي ده، ليه البكتيريا ساعات بتبقى محتاجه ستينج، فلو جيت لو يعني ايه بتبقى محتاجه زي دبور زي بتاع يعني تخرم بيه اي خليه او حاجه زي كده، فممكن يكون هو بدأ من كده، ويعني ايه ليها فعلا شرح، لان في بكتيريا اخرى عندها نفس الشكل بالظبط بس بتستعمله لحاجه مختلفه خالص، مش بتستعمله كمطور، بتستعمله كحاجه تانية. يعني ايه مثلا هو بيقول لك فحتى النماذج بتاعتهم اللي هم بيتكلموا عنها ملاش اي اساس في الحياه اساسا، وكلها حاجات بتتشرح اول ما بيطلعوا بيها، لان طبعا والشرح بقى بتاع الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي بيبقى مثلا معمول في 500 ورقه في مجلات علميه بيولوجيه، ومعمول عليها بير ريفيو اللي هو ال النظام المراجعه العلميه بالظبط كده. فيعني فلو انت فبتيجي انت لو هتتكلم لو هنتكلم عن علم، هم ما عندهمش ولا ورقه علميه، والجماعه اللي شارحين الموضوع عندهم 500 ورقه علميه عن بس النموذج ده، فهتلاقي ان هو العلم ما فيش حاجه اسمها علم ديني. يعني في في في في الحاجات الدينيه لا يوجد علم. العلم يعني ما ينفعش لان هو اساسا هو كتاب واحد, فهجيب منه علم ازاي؟ يعني صعب انك انت يعني انت ما فيش اي حاجه, حتى لو حاجه بسيطه زي البكتيريا دي ممكن تعملها في كتاب واحد, فازاي هتيجي تقول لي في بقى علم ومش علم في الحاجات اللي زي كده؟ ده هو كتاب واحد, يعني ازاي يعني علم فين اللي هجيبته منين؟ ده شرحت. هذا بيفكرني في شيء طريف جدا, يعني دايما رجال الدين المسلمين تحديدا يعني بيصروا على ان مفيش حاجه اسمها رجال دين في الاسلام, بيصروا على ان في الاسلام في حاجه اسمها علماء دين, وعلى ان يعني ما يسمى بالحديث والتفسير والفقه وما الى ذلك علوم, يعني هذه علوم, رغم ان هي يعني لا يعني طبعا دراستها لا تمت الى المنهج العلمي باي صله اصلا, ولا لها اي علاقه بالمنهج العلمي خالص. يعني مفيش, فين التجربه؟ فين الـ يعني البرهان؟ فين مفيش, يعني مفيش الكلام ده. ده هو بس مجرد مش عارف قال فلان عن فلان عن فلان, يعني حاجات منقوله, كلام ناس قالوه وخلاص. يعني ما ممكن يكون يعني ما تعرفش يعني فين تحري الصدق هنا؟ فين الـ الاثبات العلمي؟ فين التجربه؟ مفيش. هو طبعا ما فيش اثبات. يعني ما هو فكره الاديان او فكره الاله, ما هي كانت يعني اول محاوله للانسان القديم للتفلسف او لتفسير الاشياء. فهو طبعا كان لا يملك اي مرجعيه علميه او اي مصدر علمي يستند عليه, فكان بيقول في اكيد كائن خرافي فوق هو اللي بيعمل الكلام ده كله, يعني زي هو اللي بينزل الامطار, هو اللي بيحدث الزلازل, هو اللي بيصدر يعني البرق والرعد وكل يعني الظواهر الطبيعيه دي, ففي حد فوق بيعمل الكلام ده. فهي على اساسها جت الفكره دي, اللي هو ده مش ماهوش تفسير علمي. يعني ايه السبب ده؟ الله, ابو جلامبو, اي حد, ما هو ده مش تفسير. وحش المكرونه. عجبك انت يعني. وحش المكرونه ها. منظر كوميدي جدا الحقيقه. طيب عموما خلوني برضو يعني ايه اتوجه برضو بالسؤال مره تانية لمصري. على فكره قبل ما تخش بالسؤال بتاعك, في هنا سؤال في الشات تاني في البلوج تي في بيقول هو ملوش دعوه بالموضوع بس برضو حلو, يعني بيقول واحد عايز يسال سؤال للمؤمنين, بيقول لهم لو القران هو كلمة الله يعني كلمة الله اللي في الآخر, يعني محتاجين الأحاديث ليها؟ الله مش عارف يوصل لنا الفكرة, يعني لازم محتاجين نمشي ورا محمد برضو, فاهم يعني القصد ايه؟ ما حطهوش كله في قرآن وسموا البتاع كله نفسه قرآن ليه؟ صحيح, يعني ليه اختار يبقى في وسيله تانية؟ طب لما هو المفروض كلماته كامله في القران, يعني واليوم اتممت لكم دينكم, فليه ما يعني ما تبقاش ليها مصدر واحد وخلاص؟ يعني ليه يعتمد على مصدر تاني؟ والمصدر ده بقى وكل بقى طبعا البلاوي بقى اللي موجوده طبعا, اللي هو مش عارف ده حديث ضعيف, ده حديث صحيح, ده حديث ما اعرفش ايه, والحوارات بقى السنه والشيعة وما الى ذلك. تمام. مصري, هل ترى في التعليم الديني او في لو تحديدا بقى اتكلمنا عن مش بس تدريس مثلا اللي هو ماده الدين في المدارس اللي احنا كلنا درسناها ديت, لا بتكلم عن كمان اللي هو ايه اللي بيبعت ولاده المدارس دينيه متخصصه, يعني اللي هي بقى يعني بيركزوا على الدين كمان بالاضافه للعلوم العاديه الثانيه, الحقيقه بيبقى في حشو كبير جدا طبعا ساعتها يعني, بس بالاضافه لكده هل بتعرف دوت انتهاك للطفولة؟ هو طبعا احنا زي ما اشرنا يعني, وكان علي اشار الحتة دي, ان يعني الجريمة ان انت تنسب طفل لا يعني هو لسه بيتعرف على الدنيا ولسه بيتعرف على الافكار والمذاهب المختلفة في الحياة, وان انت توصفه بصفة ان هو مسلم فخلاص يعني لا يستطيع ان يفكر ولا يستطيع يعني هو خلاص اتحط في اطار ومش هيعرف يخرج منه. فطبعا يعني هو ده السبب, يعني هو ده السبب الرئيسي ان يعني هي دي الجريمة الحقيقية. يعني لو احنا تكلمنا، يعني علي كان اقترح ان احنا نعمل اللي هو زي الناس تبقى قاعدة مع بعضها ونناقش جميع الأديان مع بعض، وهو ده مربط الفرس. يعني هو ده يعني اهم شيء. يعني لو هنسلم ان احنا يعني مش قادرين نهرب من هذه الاديان، فعلى الاقل ان احنا ما نصفش الطفل بان هو مسلم او مسيحي او يهودي او بوذي او يعني كل الكلام ده. يعني هو ما زال لسه في يعني لسه بيفكر، يعني لسه بيتعرف على الحياة. ما ينفعش ان احنا نفرض عليه دين او فكر معين وهو ده خلاص، يعني ألصق به لحد ما يموت. فهو طبعا مش يعني هي دي الجريمة الحقيقية. يعني تعليم الدين نفسه، يعني الى جانب مساوئ الدين المختلفة اللي احنا قلناها، من قصص خرافية، من تناقضات يعني بتشتت عقل الطفل، والتشتت يولد أسئلة والأسئلة محرمة. فيعني شيء معقد، وشيء يعني ما يعني أمين. يعني لو احنا مش قادرين نهرب منه، فعلى الأقل من ما يعني ما نحجرش على الطفل ان هو منتمي الى فرقة معينة وخلاص، ونفرق بينهم بين في الفصل. ان تمام ده يعني تيجي حصة الدين تلاقي صاحبك المسيحي مثلا مش طب تمام ما انت كده بتقطع الصلة، بتقطع يعني اي صداقة ما بين هذين الطفلين. تمام وانا يعني انا بس اتفضل. على فكرة بس عايز اوضح ان طبعا دي مش فكرتي انا، يعني ان هي ده كلام انا سمعته تاني، يعني في مثلا ريتشارد دوكنز اللي هو حكاية هو اللي هو بيحاول يعمل زي ما بيقول كونشسنس ريزنج، اللي هو يطبعها على روح الناس ان هي تبقى فاهمة انك انت يعني مثلا افترضنا قلنا طفل ملحد مثلا او طفل شيوعي او طفل ديمقراطي او طفل ليبرالي مثلا، يعني بالظبط واخد بالك. فايه هي دي فكرة ريتشارد دوكنز، واللي هي بتاعت التعليم الديني اللي هو الشامل، اللي هو بتاع كل اللي هو المقارن، اللي هو بيقارن بين الأديان. دي فكرة موجودة من يعني موجودة في الجامعات من زمان جدا، في religious studies، التعليم الديني في الغرب هي بتعتبر عن مقارنة بين الأديان. فدي فكرة موجودة من زمان جدا جدا، وتطبق في جامعات في الدول المتحضرة من زمان يعني. ما وفي ناس بيقولوا ان هم عايزين يدخلوا الكلام ده في التعليم اللي هو البدائي، وانا من رأيي ان دي فكرة مش وحشة، دي فكرة كويسة جدا. يعني ما يعني انا لو انا صغير وعرفت عن البوذية والمش عارف ايه كنت قال حتى من زمان بتهيألي بدري شوية. صحيح. وهي يعني ايه فعلا فكرة ان احنا نتعرف على الاديان او ندرس الاديان، ده طبعا شيء يعني احنا بنطالب بيه، يعني ما احناش ضده طبعا. يعني فكرة ان احنا نتعرف على الاديان تساوي لان هي فعلا يعني لان هي فعلا يعني عشان تعرف ثقافة شعب محتاج ان انت تعرف عن الدين اللي يعني المنتشر في هذا الشعب. إذا كان ريتشارد دوكنز حتى أشار للنقطة دي، مثلا عشان تعرف أو تتعلم اللغة الإنجليزية أو تفهم الأدب الإنجليزي محتاج إن أنت تقرأ الإنجليزي. ما هي أصل هي دي أحداث كلها أحداث إنسانية. فأنت مثلا لما تيجي تكتب كتاب تاريخ، ما أنت لازم هتذكر الأديان دي، وهتذكر إيه حكايتها، وهتذكر اللي عملته، وهتذكر اللي أثرت فيه. هتيجي تكتب هتيجي مثلا تدرس تقول ده الصح واي حاجه تانية. لا لا لا لا انت بتحكي لا لا لا انت بتحكي بس لانها لان دي قصه انسانيه. فانت كده يعني لازم لو هتحكي اي قصه انسانيه لا يمكن هتقدر تحكيها بدون انك انت تفهم الناس ايه الاديان بتاعتهم. وحتى مثلا في الكتابات زي ما انت كنت بتقول يا مصري، ان هي مثلا ما تقدرش تفهم شكسبير من غير ما تفهم الانجيل. واحنا برضو عندنا في كتب كتيره ما تقدرش تفهمها لو ما قريتش. انا عن نفسي ما بقراش كتير عربي، بس ما في كتب كتيره ما تقدرش حتى تبدا تفهمها الا لو انت فاهم حاجات كتيره في التراث الاسلامي بالذات. يعني في الغزو والحاجات دي تستخدم كتير جدا في الاكاتيب العربيه. صحيح صحيح. بس فهو القصد ان احنا لو الحاجات دي لازم طبعا تتدرس في هتتدرس في المدارس، بس تتدرس كظاهره انسانيه زي بقيه الظواهر، يعني زي مثلا بقيه الشيوعيه، زي الشيوعيه، زي بقيه الحاجات الباقيه اللي حصلت في العالم. دي حاجه تانية برضو حصلت، كان في ناس هنا اسمهم المسلمين عملوا كذا وكذا وكذا، وفي ناس هنا اسمهم الهندوسيين عملوا كذا، يعني بس هو ده تراث انساني بالظبط كده. تمام. الحقيقه هي فعلا دي نقطه كويسه جدا، وهي الـ ان انا بعد يعني انا بوجه كلامي دلوقتي لكل من يسمعنا ويؤمن بدين ما، يعني سواء كان مسلم او كمسيحي او كان اي دين اخر. يعني هل انت مسلم او هل انت مسيحي او هل انت على هذا الدين فقط لانك لم تتعلم غير هذا الدين، ومنذ ان كنت طفلا لم تتلقى اي شيء الا عن هذا الدين فقط، ولم تعرف اي شيء عن اي معتقد اخر او عن اي شيء اخر، اذا فاعتقد انك بحاجه الى انك تعرف عن الاخر على الاقل، او انك تعيد التفكير في هذا الموضوع. طبعا احنا يعني يمكن حتى كررنا الكلام دوت قبل كده، يعني احنا مجرد يعني مجموعه من الناس بنحاول نطرح افكار للمناقشه الحره، بعيدا عن اي معلبات، بعيدا عن اي خطوط حمراء، بعيدا عن اي تفسيرات جاهزه نمطيه بدون اي منطق او بدون اي برهان او دليل يقبله العقل. كل ما احنا لا ندعو الى شيء، يعني احنا مجرد يعني بندعو الى حريه التفكير الحر. يعني بتوجه بسؤال بسيط كده برضه لعلي، يعني لو انت في موقع مسؤوليه يا علي بقى، يعني لو انت راجل رئيس وزراء مثلا ولا رئيس جمهوريه مثلا في دوله من دول المنطقه، يعني منطقه الشرق الاوسط، تفتكر هتحاول تعمل ايه في هذا الموضوع؟ يعني هتحاول تتعامل ازاي مع هذه الظاهره، يعني وظاهره وجود مثلا مدارس دينية متخصصة، أو حتى فكرة تدريس الدين نفسها في المدارس؟ يعني لو أنت وزير تربية وتعليم مثلا، يعني هتعمل إيه في موضوع تدريس الدين في المدارس أو كده؟ يعني طبعا ده كلام في المشمش اكيد، يعني لان يعني حتى لو هم يعني حتى لو نفع مثلا وانا دخلت فعلا بجد النهارده، لا يمكن هقدر اعمل اي حاجه اللي انا عايز اعملها، هيقتلوني اول ما اتكلم يعني. فعن يعني انا عن نفسي ما تبقى زي مدارس هنا، يعني ايه مالهاش دخل بالمواضيع الحاجات اللي زي كده، بس بتعلم الناس ايه الحقائق اللي احنا نعرفها لحد النهارده. هي دي وظيفة المدرسة، بس غير كده مفيش. كل الحاجات الباقية دي مش هتنفع إلا لما المجتمع نفسه يتغير. فمهما إن شاء الله حطيت مين النهاردة كوزير أو رئيس، مش هيعمل أي حاجة، لأن يعني الشعب نفسه محتاج يتغير. هتجيب يعني إيه الناس دي، واخد بالك؟ ما ينفعش انك انت تجيب عليهم واحد من فوق يقول لهم يعملوا، ماشي، لان هم المجتمع نفسه ضارب. لا مش بقول ان هو هيعمل كل حاجه لوحده طبعا بالتاكيد، انا بس بقول هيحاول يشتغل ازاي او هيحاول يمشي في اي اتجاه، يعني هو وظيفه المدارس هي التعليم بس، يتعلم العيال وخلاص على كده. يعني هتم الحاجات اللي احنا نعرفها طبعا اكيد، عشان لو هنعلم الحاجات اللي احنا نعرفها مش هيبقى في دين بالطريقه اللي احنا عارفينها النهارده، لان احنا طبعا دي حاجات ما فيش عليها اي يعني مش ده كلام كله في الباي باي يعني، فما لهوش اي لازمه. انما طبعا المدرسه هتعمل ايه يعني، هتاخد يعني الحاجات اللي احنا عارفينها وفاهمينها، والحاجات البدائيه، الحسابات اللي مش عارف ايه، وظيفه التعليم اللي هي الاساسيه يعني احنا عندنا اسمها وزاره التربيه والتعليم. ايه اللي دخل المدارس في التربيه؟ المدارس مالهاش دعوه بالتربيه، التربيه دي بتاعت قيم وحاجات، القيم دي بتجيبها من البيت، من عندك، من المجتمع، من الثقافه، من الحاجات دي، مالهاش دعوه بالمدارس. المدارس حته تتعلم فيها ايه الحقائق، واخد بالك؟ لان هي شغله، لان لازم تقعد حقائق ونظريات، لا تتعلم اراء بالظبط. يعني انت لو انت اب وعندك الوقت، ما انت اللي هتقعد وتعلم يعني، واخد بالك؟ هتبقى انت اللي بتعلم وانت اللي بتربي. انما احنا عشان احنا بنشتغل وما عندناش الثمان ساعات ولا السبع ساعات في اليوم اللي العيال محتاجينها عشان يقدروا يتعلموا، دي شغلة المدرسة ان هي تعلمهم الحاجات اللي احنا ما عندناش وقت ان احنا نقدر نعلمها لهم، وحاجات ممكن اي واحد مدرس يعرف يعلمها للعيال. انما بقى التربية والدين والحاجات دي كلها، دي حاجات مالهاش دعوة بالمدارس، دي حاجات مش حقيقية اولا، وما فيهاش اجابات صريحة، ما فيهاش اجابات يعني تتعلم كحقائق. فدي حاجات مالهاش دعوة بالمدارس. الحاجات اللي زي كده في البيت، ياخدوا قيامهم من البيت، ياخدوا دينهم من البيت، دي حاجات ترجع للبيت. انما في المدرسة المقارنة بين الاديان ولاخر يعني. تمام، كلام عظيم. بالنسبة لك أنت مصري، يعني كيف نتصدى لهذه الظاهرة، يعني التعليم الديني، وهي ظاهرة طبعا زي ما اتناقشنا من أول حلقة، يعني منتشرة و يعني متعمقة. بس خليني قبل ما تجاوب أنت على السؤال ده يا مصري، خلينا نشوف معانا مداخلة، نحب نسمعها. معانا كينج هالك، راجل جامد ده كينج. اهلا كينج هالك من مصر، اتفضل. الو، مساء الخير. اهلا، مساء الخير، مساء ازيك؟ الخير، سامعني؟ سامعينك كويس، اتفضل. معلش مش هطول عليك، بس انا دقيقتين. لا اتفضل براحتك، مفيش مشكلة. اول حاجة، اول حاجة عليكم كلكم، علي أول واحد، يعني ده من أكثر الآراء الصراحة اللي خلتني أتمسك بالإلحاد أكثر، وأكتشف إن الملحدين مش كلهم شر ولا عنصريين ولا كده. أحب أقول حاجة كمان، من فعل الشخصيات اللي كانت ممكن تكرهني وما اقنعنيش بالإلحاد هو مصر الملحد اللي علق فيديو قبل كده، فيديو علق عليه. سامعينك يا جماعة، يا باش مهندس ومصر يعملوا ميوت للمايك لو مش بتتكلموا، عشان مقطعين انتوا عليه دلوقتي. واخد بالكم؟ وشكرا يا استاذ كينج، شكرا يا استاذ كينج على المجاملات. شكرا، شكرا يا استاذ. ماشي، اوكي. هل عندك تعليق يا كينج؟ هل لك تجارب معينة مع التعليم الديني أو مع تدريس الدين في المدارس؟ لا، انا احب بس اقول حاجة واحدة، انا حياتي اتغيرت 360 درجة بعد ما اكتشفت الالحاد، وفعلا الالحاد خلاني يعني اقول احنا اللي بنصنع مستقبلنا بدينا، لا شيء قدري تمام. وما فيش مكتوب والكلام دوت. بس يعني ده الموضوع اللي كنت عاوز اقوله. طب نشكرك لطيفة، جدا بس يا انا مش هتكلم كتير. طب ممكن بس هتقول الفيديو الجاي امتى عشان ابقى قاعد لوحدي برضك عشان اعرف اتكلم؟ معلش، ايه سؤالك تاني يا كينج هالك؟ كان الصوت بيقطع بس ما سمعتكش الحقيقة. ممكن اعرف الفيديو هيبقى امتى عشان اتكلم براحتي؟ طيب، هو الـ طبعا كل شيء خاص بالإذاعة موجود على الموقع اللي هو arabatheistbroadcasting.org، وده موجود على الشاشة دلوقتي تحت، ما بتقدر لو شفت على الموقع بيكون موجود مواعيد الحلقات إمتى، يوم كام والساعة كام والتفاصيل، الحلقات بتاعتنا، وتقدر كمان تتواصل معانا. وطبعا بنرحب بأي مشاركات. الحلقات بتاعتنا كل يوم جمعة، كل يوم جمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبنرفع الحلقة على اليوتيوب. يعني أنا بعد ما بنخلص، لا أنا متابع. فاحنا بنرفع. أمال أنت كنت، أمال السؤال كان إيه؟ متابع عليك. لا، الفيديو اللي جاي امتى؟ الفيديو كل يوم جمعة الساعة 9. كل يوم جمعة الساعة 9 الحلقة بتاعتنا، كل يوم جمعة الساعة 9، كل يوم حلقة يوم الجمعة دي، والفريق التاني هيبقى الجمعة الجاية اللي هو بتاع بسام وعزيز وندى وأنا طبعا ببقى ساعات موجود يعني. طب يا كينج، أنا عندي بس مشهور. اتفضل. سؤال صغير ليك كينج هاد. أنت درست في مدارس، درست في مدارس عادية طبعا، يعني مش مثلا مدارس دينية أو أزهر أو كده، ولا؟ ايوه طبعا. لا ايوه درست في مدارس حكوميه. انا عندي 23 سنه ماشي، و زوجتي مساويه، زوجتي مساويه، وانا عن قريب يعني عن قريب شهرين 3 اشهر هبقى في النمسا. فدرست في مدارس حكوميه وكده. طب هل دراستك في مادة الدين مثلا في مدارس او كده، هل اتعلمت منها شيء، او هل تذكر من خلال تجربتك ان انت اتعلمت منها شيء ايجابي عن الاخلاق او كده في خلال دراستك للدين؟ بص هقول لك حاجه معينه. هو الواحد ما ينكرش ان في الدين في اشياء كويسه. يعني مثلا لو قلت مثلا 5% كويس و95% وحش، لكن المشكله ان ما فيش اي واحد عاقل بيفكر فعلا ومش بيتبع او مش مقاد لك. تمام، اتفضل كينج، سامعينك يا كينج، اتفضل. ايوه انا اسف معلش. بقول لك ما فيش اي انسان سوي او عاقل او ما عندوش او مش مقاد لك اوكي يصدق ان فعلا هو قد. ما فيش اي انسان يعني في البيت، حتى في الدعاء انت لو احتجت حاجه ودعيت مش هتلاقي فكره العذاب الابدي، فكره العذاب الابدي، النار الابديه، فاهم ازاي؟ ازاي وكمان في حاجه اهم، ازاي احنا كبشر اللي عمرنا محدود 20 سنه 30 سنه 60 سنه، يوم ما الواحد بيطول في العمر ويبقى عنده صحه من سنه بعد ال 80 دي ما فيش صحه في الحياه، احنا في الاخر هنتساوى بابليس او بالشيطان زي ما بيقولوا عليه. فدي حاجه لا يعقلها اي بشر. الشيطان عايش زي بيقولوا الى يوم القيامه، شوف بقى كام الف سنه عايش ماشي. احنا كبشر مثلا ايه متوسط عمر البني ادم الطبيعي مثلا من 60 ل 90 سنه ماشي. زي بعد كل ده هتتسوى بيه وهتخش نار ابديه معاه. تمام، يعني انت الفكره عموما نفسها انت مش شايف ليها اي منطق ولا شايف ليها يعني اي. انا حتى كنت من يومين كنت بتكلم مع اخويا وصاحبي والكلام دوت، بنتكلم في رمضان عندنا دلوقتي مسلسلات وحاجات يعني لا تقدم للمجتمع اي شيء. فكنا بنتكلم بنقارن ما بين الميديا والافلام والسينما في مصر والميديا الغربيه والافلام الغربيه وكده. بقول لهم ماده الافلام الغربيه بتقدم للمجتمع والفكر علميه اكتر بكتير من الافلام كده. فحاسه مشكله ما بيننا، بيقولوا ان الغرب كافر، بيفكر في الغزو الفضائي، بيفكر ان يخترع انسان اي في الحاجات دي كلها. فانا كان وجهه نظري معاهم كنت بقول لهم لازم عشان تخلي الطفل منطق لازم تديله كميه معلومات اكبر من الخيال اللي في دماغه، فاهم ازاي؟ تمام. يعني العلماء ومقتنعين في كل حاجه كانوا الناس عندهم ايه؟ احلام. الاختراع والتقدم بيجي عن طريق الاحلام، فاهمني؟ عموما بنشكرك جدا يا كينج هالك على المشاركة. اول حاجه بس اتفضل. عايز بس حاجه بس بجد، رد علي من امريكا صح؟ ايوه علي من امريكا. بجد علي انت فعلا مثال للملحد فعلا السوي اللي مش معاد لك، اللي ما عندوش كره للانسان اللي عنده ديانه. هو بس كل مشكله كرهك الفكر نفسه مش كرهك الاشخاص. والله تشكر يا سيدي، خجلتني الصراحه والله اسف. بس تشكر جزيلا تشكر جزيلا. يعني مثلا لما بقارن بينك مثلا واحد زي مصر ملحد كده، ده مصر ملحد دوت انت اتفرجت عليه، وانت مثلا سواء كنت مسيحي يهودي مسلم انت هتكره الحد لانك حس بشر فيه زيك. ناس مش فاكر اساميهم اللي كانوا على اذاعه الملحدين العرب، بس الناس دول فعلا فكر فعلا مش كارهين للدين، لا هم كارهين للفكره نفسها مش لاشخاص بعينهم. بنشكرك بنشكرك جدا يا كينج هالك، ويعني طبعا تشرفنا في اي وقت في اي مداخله، رحب بيك. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي. تشكر واتمنى لك رحله موفقه للنمسا بقى. نتقابل بقى. ماشي ماشي، مع السلامه. مع السلامه، تشرفنا في اي وقت يا حبيبي. السلام. طبعا هو يعني انا بس يا جماعه عايز قبل بس من من من من نعدي، انا بس عايز اوضح ان احنا انا مفيش القناه دي ملهاش اي دعوه ولا اي عداء لا لمسلمين ولا احزنون، بس برضو ايه يعني دي راي الاستاذ كينج هالك على راسنا ودماغنا من فوق، بس هو ده رايه الشخصي، ملناش دعوه قناه ولا لينا دعوه لا بمصري ملحد ولا بيحزنون في الحاجات اللي زي كده. دي يعني كل واحد ليه اسلوبه، ودي حاجه احنا ما ندخلش بيها، انما احنا عن نفسنا بالنسبه للشتايم وكره مش هيجي من ناحيتنا لاي حد كان، مهما كان اختلفنا معاه او ما اختلفناش. وهي دي مشكلتنا مع الاديان عامه، هي حكايه الكره وكانت ان هي بتحط ده ضد ده وبتخلق للناس فرقات مش محتاجاها. فاحنا بالنسبه لينا من هنا مش بنكره، لا ما بنكرهش حد خالص مهما كان الانسان ده، ويعني ده للمسلمين قبل اي حد تاني، بس طبعا يشمل مصري ملحد والناس اللي بتسمع مصري ملحد واللي بتحبه. احنا نختلف معاهم في طريقة الادلاء بالرأي وبطريقة البداع، وطبعا في ناس بتشوف ان دي طريقة مضرة لينا لانها بتشوه سمعتنا، انما يعني احنا بالنسبة لنا ما لناش دخل بالمواضيع اللي زي كده على القناة. انا رأيي الشخصي قلته في القناة بتاعتي، انما احنا بالنسبة للقناة بتاعتنا ما فيش اي حاجة من الحاجات دي، ما لناش دعوة. مفيش هو، وبعدين هو برضو مفيش حاجه اسمها يعني بالنسبه لنا احنا هنا عندنا، يعني مفيش حاجه اسمها راي القناه مثلا او اتجاه القناه ايه، او يعني لا، احنا كل واحد فينا له تفكيره، كل واحد فينا له دماغه، كل واحد فينا له اللي بيعجب بيه واللي ما بيعجبش بيه، ويعني ما يعني كل واحد له فكره. ومفيش بقى هنا مفيش ادلاجه هنا، ومفيش دوغما بقى، ومفيش يعني ماشيين قطيع ورا فكره معينه او حاجه، لا هو كل واحد له قناعاته واللي بيفكر. على فكرة دي على فكرة الحكاية دي برضو ليها دعوة بالتربية جامد. يعني انا من صغري جدي كان راجل طيب جدا جدا، وانا يعني يعتبر ان انا تربيت في بيت جدي، وجدي ده كان راجل يعني ما يهونش عليه يضرب اي حاجة، يعني عارف كان ايه، راجل كده امير، هتحس ان هو يعني ما تفهمش هو. وعلى فكرة كان في الاخوان المسلمين هو جدي يعني، بس جدي كان دايما يقول لي يعني ايه، ما تكرهش اي حد، حتى لو عملوا حاجه وحشه اكره اللي اتعمل، ما تكرهش الشخص اللي عملها. فيعني حكايه الكراهيه اللي بنشوفها من بعض من الشيوخ اللي بيتكلموا عنا ويقتلوا دول لحد ما بنلاقي ان في ناس عاديين فعلا عايزين يقتلوا ناس ما لهمش ذنب في اي حاجه، دي حاجه ترجع لثقافه المجتمع بتهيألي، يعني ثقافه البيت عندنا اختلفت عن كده، فبتلاقي ان الشخص نفسه بيطلع مختلف عن كده. تمام. بس بضم الكلام للتعليم، يعني عشان الناس ما تفتكرش ان احنا لو شلنا الدين من التعليم هتبقى خلاص انتهت العملية. دي حاجات بترجع للبيوت نفسها، احنا ثقافتنا ثقافة حقد وثقافة نهب وثقافة نفاق وثقافة ووالي اخره، ودي حاجة بتضرنا كلنا وبترجع علينا كلنا وبتسيء سمعتنا كلنا. مش للتعليم وبس، التعليم طبعا جزء كبير منها لان احنا لازم نبقى متعلمين لو هننجز اي حاجة، بس الثقافة بتاعت الشعب برضو يعني قبل كل شيء بتهيألي. بعدين احنا للأسف في ثقافتنا برضو مفيش برضو حتة الاختلاف، يعني او تقبل الاختلاف، تقبل الاخر، وده برضو كنا اتكلمنا عنه في كلامنا عن التعليم الديني دلوقتي، اللي هو انك تتقبل الاخر، انك تعرف ان في اخر له رأي مختلف، شايف الحياة من منظور مختلف، طبيعي جدا حتى لو انت شايف ان ده غبي، ده ما بيفهمش، ده ايا كان، يعني من وجهة نظرك ان هو كده، لا برضو لازم تحترمه ولازم تسمعه لما يكلمك، ولازم تتقبل ان هو مختلف. يعني حتى اذكر ان احنا يعني احنا شخصيا احنا الموجودين دلوقتي في الحلقة، كان بيننا برضو مثلا جدل طويل حوالين الانتخابات الرئاسية في مصر مثلا، وننتخب مين وما ننتخبش مين وليه وكل واحد له دماغ وكل واحد له رأي. يعني ما في النهاية ما فيش بقى يعني ما رأي الإلحاد في هذا الموضوع بقى. ما فيش حاجة اسمها الكلام دوت يعني في الموضوع. فهو كل واحد بيبقى له دماغه وكل واحد له اللي هو شايفه. احنا بشر لينا اجتهاداتنا. عشان نفضحك بس, عشان نفضحك بس, يعني ان الاخ باشمهندس صوت لمحمد مرسي وليعوذ بالله. ولا مصر كنا بنقول له ان ده انتحار ذاتي يعني. ف ده الاختلاف اللي كان بيننا بس يعني ده اختلاف سياسه يعني ما لا هم لا يعني يعني انا كنت بضرب بده مثل يعني على ان كل واحد له دماغه يعني ما فيش حاجه اسمها ما بس فرصه نفضحك برضه ماشيين ورا فكره او كده. بس بقول لك بس فرصه نفضحك برضه يعني ماشي ما فيش مشكله. هو الراجل بس نشوف هيعمل ايه بقى له شهر كده ونشوف هيعمل ايه. لا ولا بتهيألي مثلا يعني مرسي كان لا يمكن يتخيل في يوم من الايام ان ملحد ينتخبه. لا في ناس كتير يعني مش انا بس على فكره يعني في ناس كتير تانية برضو. يعني هو لو عرف كده بتهيألي مش هيصدق يعني استحاله. يمكن يلحد هو نفسه. يعني نقدم الراجل قدوه حسنه يعني مش هو بيقول لك الاسلام انتشر بالقدوه الحسنه فيمكن العكس برضه انتشر بالقدوه الحسنه. عموما يعني ده بس يرجعنا قبل ما يعني قربنا على نهايه الحلقه. السؤال بقى اللي كنت هسأله لك كمصري قبل المداخله بتاعه كينج هالك هي كيف نتصدى للانتشار المدارس الدينيه في مجتمعاتنا ديت وطبعا ما تمثله بقى من تفرقه وعنصريه يعني زي ما شفنا حتى يعني بما ان احنا يعني برضو حاليا مقيمين في في في في خارج منطقه الشرق الاوسط يعني في الدول الاوروبيه وكده فشايفين ده حتى يعني بين مثلا الجاليات مثلا على سبيل المثال الاسلاميه اللي بتبقى مثلا متقوقعه على نفسها ومنغلقه ومثلا منعزله عن المجتمع اللي هي عايشه فيه خالص ما بتحاولش تفهمه ما بتحاولش تعرف هو ماشي ازاي وبيفكر ازاي فكيف نتصدى لهذا الكلام من وجهه نظرك كمصري؟ يعني هو ناس عاديه بقى يعني علي سالته قلت له لو انت مسؤول هتعمل ايه فقال لك المسؤول مش هيعمل حاجه فانا بقول لك بقى لو احنا كناس عاديه طب نعمل ايه. هو انا كنت الحقيقه عايز اضيف حاجه لو انا فعلا مسؤول يعني انا شايف ان يعني ما لا يجب تعليم الديانات في سن صغير يعني مثلا نتكلم قبل ثانويه عامه او يعني انا شايف ان هو لازم تكون بعد يعني في بدايه مرحله الجامعيه لان هو يعني الجزء وانت صغير بيبقى الى حد ما جزء تلقيني اكتر من هو انت يا مصري النهارده يعني. انت يا مصري النهارده لو رحت مصر النهارده وفعلا اتعينت وزير وقلت للناس الكلام ده يعني الناس دي ممكن ما تعملش ثوره على واحد بيضربهم على قفاهم بالجزمه ولو شلت الدين من المدرسه ممكن يهيجوا عليك ويجيبوك من البيت ويذبحوك طبعا هو ده شيء مفهوم طبعا بس يعني انا بقول يعني لو يعني هو طبعا كان حاجات كانوا بيحاولوا الاشاعات كانوا بيحاولوا يروجوا بعض الاشاعات ضد شفيق في الانتخابات ان هو مش عارف كان مش عايز بقى مش عارف يدرس الدين في المدارس حاجه زي كده يعني مش فاكر كان ايه بالظبط بس حاجه ليها علاقه برضو بالموضوع ده كان برضو بيحاولوا يستخدموها عشان يضربوا بيها شفيق في الانتخابات. المهم اتفضل كمان. طبعا بيحشلوا الناس طبعا يعني علي يعني طب هو لو انا مثلا يعني هو لو انا مواطن عادي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا نحاول نوعي الناس ونحاول يعني العمل التنويري ده المفروض يبقى على نطاق اوسع من كده. ما اعرفش اذا كان هذا ممكن في بلد زي مصر بعد الاخوان ولا لا بس يعني انا اعتقد ان ما يعني في الانترنت دلوقتي ويعني العمليه خلاص بقت فعلا منفتحه وخلاص الناس واعتقد الاجيال الجديده دلوقتي منفتحه على جميع الافكار ومن هنا هيجي تغيير مش من حاجه تانية ما فيش حاجه على ارض الواقع يعني عن طريق المؤسسات الحكوميه تقدر تنجز اي شيء في هذا سوى ثقافه المجتمع زي ما علي قال يعني هي في الاول وفي اخر ثقافه وهي برضو شبيهه لفكره حتى الثوره اللي احنا عملناها الثوره لن تجدي باي شيء سوى لما ثقافه الشعب تتغير هو المنطق، هو ده يعني، هو ده المنطق العام يعني. هو لا يمكن يعني بلد هتتغير وشعبها ما زال متأثر بأفكار بتعرقله وتحول ما بينه وبين التقدم يعني. طيب تمام، هتوجه لي السؤال ده يا باشمهندس ولا ممكن اعقب عليه لو مش هتوجهه لي دلوقتي قبل ما لا يعني انا طبعا هعقب عليها، لا هعقب عليه فوجهته ولا ما اتعقب. وجهتوش ما فرقتش يعني. بس كنت عايز اقول الكلام اللي المصري قاله مهم جدا جدا جدا، وان انا بيجي لي يوميا رسالات من ناس بيلحدوا باسباب الفيديوهات اللي على اليوتيوب. فبشجع اي واحد، مش لازم تطلع اسمك ولا لازم تطلع صورتك ولا لازم تطلع عنوانك، بس لو طلعت وعملت فيديو واتكلمت، وفي دلوقتي برامج ممكن تعمل تقنع صوتك، لان في ناس كل واحد عنده اسلوب يختلف، وفي ناس بتسمع ممكن وفي ناس عندها تجارب تختلف، فما تستهونش بانك انت تعمل حاجة بسيطة جدا زي انك انت تعمل فيديو على اليوتيوب، او انك انت تشارك معانا مثلا في الاذاعة كمذيع او ككاتب او كحاجة، لان دي حاجات مهمة جدا جدا جدا وفعلا بتأثر في الناس. حتى لو مش هتقدر تكلم اهلك وناسك في الحاجات اللي زي كده، ممكن مثلا تشككهم في حاجات معينة زي الحديث مثلا، تخليهم يبقوا قرآنيين، حاجات زي كده. ما تستهونش بالحاجات الصغيرة اللي زي كده، لان هي دي الحاجات الوحيدة اللي ممكن تغير في المجتمع بتاعنا، ان كل واحد منا عنده العلم اللي يكفي وعنده الامكانية، لازم يساهم بأي شيء ممكن، والحاجات البسيطة دي ما تستهونش بها، لان هي فعلا فعلا ممكن تغير رأي واحد ما كانش حتى بيفكر في الموضوع، جيب يعني ايه بالصدفة كده شاف فيديو من الفيديوهات، او قرأ مقال، او شاف او دخل وشاف برنامج، او حاجات دي اللي زي كده ممكن فعلا تهز ايمان واحد من جوه، وممكن ما يفكرش فيها النهاردة او بكرة، بس ممكن بعد شوية تحصل معاه حاجة يفكر في الكلام اللي انت قلته. فالحاجات اللي زي كده مهمة جدا جدا، ان احنا نفهم الناس ان التفكير اللي زي كده متاح، ان الحاجات اللي زي كده متاحة، وان في ناس بتفكر بالطريقة دي، وان مش عيب ومش غلط، ولازم انك انت تفكر بالطريقة دي. وكل ما اتكلمنا زيادة وزيادة، كل ما الناس هتفهم زيادة وزيادة. لان بص اقولك على حاجة، في الحق يعني ايه، هو يعني هما الاسلام طبعا بيقولوا ان الحق يظهر مهما مش عارف ايه، بس الكلام ده واخد بالك، هتلاقي ان الحق فعلا انك انت، ان في ناس مختلفة بتظهر بتوصل لنفس الفكر لوحدها بدون اي حاجة تانية، واخد بالك؟ يعني انت مثلا انا عن نفسي وصلت للالحاد ازاي؟ مفيش مثلا واحد داعيه دخل قال لي على الالحاد، ولا راح واحد مثلا شيخ جه خبط على الباب وقال لي مش عارف يعني ايه، مفيش شيخ الحاد ولا قنوات دعاء الحاديه ولا حاجات من الكلام ده خالص. انا تطلعت ووصلت للاجابه لوحدي. ففي ناس حتى بس بيجي في دماغها السؤال، واول ما بتخش وتشوف حاجه زي كده بتفهم ان ده الاسئله دي كويسه، الحاجات دي متاحه، ده نظام كويس، يعني ايه فاهم القصد. فكل حاجه بتساعد، ما تستهونش باي حاجه. هو صحيح يعني، وهي دي الفكره الاساسيه اللي يعني انا اتكلمت عليها، هي الثقافه، تغيير الثقافه عن طريق الانترنت، الفيديوهات، يعني اي نوع من انواع المشاركه. لان طبعا الظهور العلني شيء صعب، او يعني حتى ساعات الحديث يعني على مع اصدقائك مع عائلتك شيء صعب برضو. فهي يعني هي دي الطريقه المتاحه لينا حاليا. وانا شايف بصراحه يعني زي ما انت قلت فعلا يا علي، يعني طرح الاسئله، يعني هو مش لازم يكون الحوار جد او كده او دخول للنقطه مباشره، لا ممكن فعلا بطرح اسئله. يعني انا بدايتي مثلا كانت مع يعني انكار الاحاديث دي كلها، يعني هي دي فعلا كانت بدايتي، يعني بقيت قراني. بعد كده طبعا القران ده بقى يعني بالنسبه لي ليس له اي معنى يعني. فهي فعلا بتيجي من كده، عن طريق طرح الاسئله زي ما انت قلت فعلا يعني. يعني لو اجملنا كل الكلام اللي انتوا تفضلتوا بيه دلوقتي دوت، يعني في جمله واحده هنقول كن ايجابيا، يعني بمعنى ان انت يعني بيكون ليك دور، ما بتكونش مجرد ان انت سلبي، لا بتجد حتى ساعتها معنى لحياتك. انت ما تكونش مجرد مشاهد زي ما بيقولوا، يعني في الباسيفيتي اللي هي انك انت بس سلبي، مالكش دعوه، انت قاعد بس وبتتفرج على الموضوع. يعني ايه، مفيش اسهل من انك انت طالما عندك نت، انك انت تحط تعمل اكاونت باسم مستعار وتطلع عليه فيديوهات تشرح فيه تجربتك، تشرح فيه طريقك للإلحاد، وممكن تتواصل مع ناس لو انت في بلد ممكن مثلا حد يوصل لك وعايز تطلع تتواصل بحد يرفع لك الفيديوهات من اماكن تانية، وفي منتديات كتيرة، وفي يعني ايه، فدي سهلة جدا وفعلا بتأثر. صحيح. عموما انا في النهاية احب اشكر علي ومصري على المشاركة المتميزة، واحب برضو يعني ادعو اي حد يحب يشارك معانا في تقديم الحلقات او في الاعداد ليها او في الويب سايت او في اي مجهود يقدر يشارك بيه معانا كمتطوع، احب ادعوه ان هو يتواصل معانا عن طريق الموقع بتاع الويب سايت بتاع arabatheistpodcasting.com، وهيلاقي وسائل الاتصال موجوده هناك وموجوده دلوقتي على مكتوبه على اسفل الشاشه. زي ما بتناقشنا النهاردة حوالين التعليم الديني، زي ما شفنا كده باختصار يعني أضراره على الفرد وعلى المجتمع، زي ما شفنا إزاي بيؤدي إلى إلى إلى يعني تفرقة بين البشر وانعزالهم عن بعض وتعزيز للكراهية، زي ما شفنا إنه هو أحيانا بيصطدم كمان مع تدريس النظريات العلمية الحديثة اللي ثبت صحتها بالتجربة، و يعني شفنا ان ازاي مثلا في اقتراحات كانت بانه يعني هذا الانتهاك للطفوله يعني يجب الا يكون هناك انتهاك للطفوله، انت ما تبقاش يعني تنتمي الى دين معين لمجرد ان انت لقن اليك ده من وانت صغير وخلاص بدون تفكير، لا انت اعرف ايه اللي موجود، فكر، ناقش، اطرح اسئله. ويعني احب احييكم، و بمناسبة يعني احنا دلوقتي في الحلقة الثانية تزامنت مع منتصف رمضان، وزي ما قلنا كده التعليم الديني وانطلاق مسابقة العالمية لحفظ القرآن في مصر، حيث أطفال فعلا أطفال يعني بجد بيصعبوا عليا، يعني تلاقي طفل مثلا سنوات قليلة كده وحافظ بقى وقاعد بيردد في كلام هو مش فاهم في أي ولا كلمة أصلا، ويتم الاحتفاء بيه بقى وتسليمه جايزة وبتاع عشان هو حافظ ما فكرش. عموما في النهاية يعني بشكر كل من استمع إلينا النهاردة، و يعني إلى اللقاء في حلقات قادمة. شكرا.